بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول ناظم رحمه الله تعالى: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إن نفس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. والفاء هذا مبتدا قد للتقليل، وتحذف هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير يعود على الفاء. وقوله مع هذا ظرف متعلق بقوله تحذف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، ومع مضاف كما سبق أنها ملازمة للظرفية، ومع مع فيها قليل. وعطفت عطفة فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه حرف تأنيث مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، لأنه أنث هنا. ما حكم التأنيث؟ واجب. لماذا؟ أي إذا عاد الضمير على متقدم وأن مطلقا، سواء كان مؤنثا مجازيا أو حقيقيا، وجب التأنيث. الشمس طلعت، واجب التأنيث. هند خرجت، واجب التأنيث. خرجت هند، واجب تأنيث. طلعت الشمس، جائز التأنيث. قالوا طلعت الشمس وطلع الشمس، مثل قالت الصحابة قال الصحابة، كذلك الصحابة هذا جمع تكسير صحابة، هو مجازي من حيث كونه مؤولا به بالجماعة. إذن عطفت، أين العائد؟ ضمير جملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول الذي، والذي أين العائد؟ هي ضمير المستتر فاعل، نعم ضمير عاطفته، أي نعم عاطفته ضمير المحذوف. إذن لها عطفة تعدى إلى مفعول، وهو محذوف هنا، عاطفته، عاطفته، وليس الفاعل هو، لأن الفاعل لا يعود على ما. كذلك مع معطوفها، مع معطوفها الاسم الموصول مع ما دخلت عليه بتأويل مشتق، كأنه قال والفاء قد تحذف مع معطوفها، يعني مع الذي عطفته، مع الذي عطفته. والواو كذلك، الواو مبتدا وخبره محذوف تقديره كذلك، الواو كذلك. إذن تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل القاعدة العامة. هنا لم يبين ناظم، لكنه في كل باب إذا جوز الحذف لما يقيده بماذا؟ إذا علم حيث لا لبس، وحذف ما يعلم جائز. إذن قاعدة عامة كما ذكرناه سابقا، ولذلك نجعل قوله في باب المبتدا خبر وحذف ما يعلم جائز بأنها قاعدة عامة تشمل أبواب النحو كلها من أوله إلى آخره. لا يحذف أبدا إلا ما علم، إلا ما علم، وما لم يعلم الأصل فيه عدم الحذف إلا إذا جوز في باب معين فيختص به الجواز ولا يتعدى، ولا يتعدى. هنا والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو يعني الحرف العطف، الواو تحذف هي ومعطوفها، وكذلك الفاء حرف عطف تحذف هي ومعطوفها، لكن لابد من دليل وقرينة، إما لفظية أو حالية. حالية بمعنى أنه يكون ثم شيء خارج عن اللفظ لم يقتضيه المقام، وأما اللفظية تكون في السياق. مثال الفاء قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هنا ظاهر اللفظ غير مراد، ظاهر اللفظ غير مراد. لماذا؟ لأننا لو قلنا فانفجرت ليس ثم معطوف محذوف، حينئذ وقع الانفجار في مقابل فقل نضرب، اضرب فانفجرت. إذن موسى ليس له دور في ماذا؟ في هذه المعجزة. حينئذ نقول إذا جعلناه على ظاهره فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، انفجار الحجر صار مقابلا لأمر الله تعالى، اضرب فانفجرت. إذا موسى مأمور بأي شيء؟ إذن فضرب، فضرب فانفجرت. إذن الفاء هي حرف العطف، وانفجر فضرب، وضرب هذا معطوف على قوله فقلنا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت، وهذا الفعل المحذوف معطوف على فقلنا. فقلنا إذن من ظاهر السياق قرينة واضحة بينة أنه لا يمكن أن يكون قوله فانفجرت مقابلا لقوله اضرب أو فقلنا. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك على ظاهره لما كان لأمر موسى شأن، إنما المراد أن يظهر لموسى فضل هذه المعجزة، حينئذ لابد من تقدير. ونقول هنا حذفت الفاء مع مدخولها، وهذا جائز متفق عليه، جائز متفق عليه. ومثل بعضهم به بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فعدة من أيام أخرى، فأفطر. جمهور الفقهاء على تقدير فأفطر خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. إذا لم نقدر وجعلنا الظاهر هو المراد، حينئذ كل من كان مريضا أو على سفر صام أو لا عليه القضاء، صام أو لا عليه القضاء. وبهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى. أما إذا جعلنا ثم محذوفا والفاء ومعطوفها، حينئذ نقدر فأفطر فعليه عدة، عدة شرابه، فعدة مبتدأ، أين خبره؟ فعليه يعني محذوف، أي إذا عدة هذا مبتدأ وعليه هذا خبر محذوف، فعليه عدة مطلقا سواء صام أو لا، ودلت السنة لا خلاف هذا. حينئذ علمنا أن في الآية محذوفا وهو فأفطر الفاء ومدخولها. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو مثاله في الواو قول القائل فما كان بين الخير لو جاء سالما، فما كان بين الخير وبيني، لو كان فما كان بين الخير وبيني، عطف أو حذف الواو مع معطوفها. ومثله قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، حذف الواو مع مدخولها. وهذان الحكمان حذف الواو أو الفاء مع معطوفهما متفق عليه بين النحاة، متفق عليه بين النحاة. إذن والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو، لكنه قليل، هذا الأمر قليل ليس بالكثير، لما هو في مواضع، ولذلك نشترط فيه أن يكون ثم قرينة واضحة بينة تدل على حذف حرف العطف والمعطوف. والفاء قد تحذف مع ما عطفت مع ما عطفته يعني مع معطوفها، مع معطوفها. والواو كذلك إذ لا لبس، إذ لا لبس قيده الناظم، إذ لا لبس هو قيد فيهما، يعني في حذف الفاء مع معطوفها والواو مع معطوفها، لأنه ذكر جملتين ثم ذكر إذ لا لبسة. والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو، فاء قد تحذف هذه جملة مبتدأ وخبر، والواو جملة كذلك مبتدأ وخبر. ثم علل الحكمين إذ لا لبسة، وهو قيد فيه النوعين حذف الفاء مع معطوفها والواو مع معطوفها، أي وقت عدم اللبس، فإذ ظرفية لا تعليلية، لا يمكن تصور أنها تعليلية، تعليل للحذف محتمل لكن الأولى أن يقال بأنها ظرفية، فإذ ظرفية لا تعليلية. إذ لا لبس، إذ لا لبس لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ولبس اسمها عمل إن نجعل للا في نكرة، لبس هذا نقول ها اسم لا مبني معها على فتح في محل نص، إذ لا لبس، والخبر محذوف، إذ لا لبس موجود، إذ لا لبس موجود. وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله، وهي أي الواو، لأن الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور، الواو انفردت من بين حروف العطف بعطف عامل مزال أي محذوف قد بقي معموله، قد بقي معموله يعني انفردت الواو عن سائر أخواتها من حروف العطف لأنه يعطف بها عامل محذوف، وهذا العامل المحذوف له معمول، بقي المعمول وحذف العامل، بقي المعمول وحذف العامل. دفعا لوهم التقي، دفعا هذا مفعول لأجله، لوهم هذا متعلق به، والتقي أي حذره، أي حذره، وهي مبتدأ انفردت تعاطفت، والجملة خبر، جملة خبر بعطف عامل، بعطف جار ومجرور متعلق بقوله انفردت، وعطف مضاف وعامل مضاف إليه، مزال أي محذوف، أزيل يعني حذف، عبر بالإزالة عن الحذف، محذوف مزال هذا صفة لعامل. قد بقي معموله هذه الجملة في محل جر صفة ثانية لي لعامل، عامل وصفه بصفين، كونه مزالا أي محذوفا، وكونه قد بقي معموله، قد بقي معموله، قد هنا للتحقيق، وبقي هذا فعل ماضي، معموله هذا فاعل، هذا فاعل، وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود دفعا لوهم التقي، يعني لابد أن نجعل المعطوف هنا على محذوف، متى؟ إذا كان ثم وهم، وهذا سبق مثال في باب ماذا؟ علفتها تبنا وماء باردا، مفعول معه، قلنا علفتها تبنا وماء وحرف عطف وهي انفردت بحذف عامل مزال قد بقي معموله ماء، ماء هنا لو عطفناه على علفتها الماء لا يعلف، أليس كذلك؟ في شك؟ إذن لابد أنه أن يكون ماء معطوفا، أن يكون ماء معمولا لعامل محذوف معطوف على سابقه، فالواو على أصلها حرف عطف وماء معمول، أين العامل؟ محذوف، إذن الواو قد عطفت عاملا محذوفا تقديره سقيتها، وبقي معموله وهو ماء، وهو ماء، لماذا؟ دفعا لوهم التقي، لماذا قدرنا أن تم عاملا؟ لأنه يحتمل الأصل ماذا؟ الأصل عدم الحذف، فإذا أمكن حمل الظاهر أن يكون معطوفا على سابقه فهو الواجب والمتعين، أما إذا لم يمكن حينئذ لابد من تقدير عامل محذوف والواو عاطفة لذلك العامل على سابقه، وأن المعمول الباقي الذي بقي هذا معمول لذلك العامل المحذوف. وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب هذا فعل وفاعل ومفعول به، والعيون الواو حرف عطف، والعيون الأصل معطوف على الحواجب، هذا الأصل، متى تقدر العامل وتجعل الواو عطفة عاملا محذوفا؟ إذا كان ثم وهم أو لبس أو لا يمكن الجمع مع العامل السابق، حينئذ لابد من التقدير. زججنا الحواجب، زججنا يعني أخذنا من الحواجب نمس، والعيون العيون ما تزجج، إذن نقدر له عامل يناسبه، وكحلنا العيون، العيون تكحل، إذن زججنا الحواجب والعيون، إذن العيون هذا عامل لمعمول حذف بعد الواو عطفته الواو وبقي معموله، لماذا قدرنا هذا؟ والأصل عدم التقدير، دفعا لوهم التقي، ما هو هذا الوهم؟ أن يكون العيون معطوف على الحواجب هذا ممتنع، وأن يكون ماء معطوفا على علفته هذا ممتنع، إذا لابد من التقدير. وهي انفردت أي الواو بعطف عامل مزال أي محذوف قد بقي معموله، مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا مطلقا، لأنه أطلق قال معموله قد بقي معموله، فالعامل حينئذ يحتمل أن يكون فعلا، وأن يكون ماذا؟ أن يكون حرفا، أن يكون حرفا أو اسما مضافا، سبق هذا بيانه في باب الإضافة. مثلوا لي المرفوع بقول اسكن أنت وزوجك، بناء على أنه ليس معطوفا على الضمير، اسكن أنت وزوجك، أي وليسكن زوجك، وليسكن زوجك. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. أو منصوبا نحو قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا تبوأ المنزل والإيمان لا يتبوأ، هذا الأصل. إذن والذين تبوأوا الدار والإيمان وألفوا الإيمان، الإيمان هذا مفعول به لفعل محذوف عامل عطفته الواو على ما قبله، ألفوا الإيمان. أو مجرورا نحو ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة، أي ولا كل سوداء، ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة، سوداء هذا نقول معمول لعامل محذوف تقديره كل، تقديره كل. إذن دفعا لوهم التقي أي حذره، وهو أنه يلزم في الأول، المثال الأول أسكن أنت وزوجك رفع الأمر لاسم الظاهر، لو لم نقدر أن يكون الأمر قد رفع الاسم الظاهر، وهذا مغتفر لأنه في الثواني، لكن كمثال أسكن أنت وزوجك، قالوا زوجه هذا مرفوع بعامل محذوف مزال قد حذف وبقي معموله وهو فاعل، ليس معطوفا على الضمير المستتر، وإن كان الأولى جعله على الضمير المستتر، لكن هذا وجه آخر يحتمل. أسكن أنت وزوجك، أي وليسكن زوجك، وليسكن زوجك، زوجك هذا فاعل لفعل محذوف، والواو هنا عطفت عاملا مزالا قد بقي معموله، قد بقي معموله. وفي الثاني كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ أو يتبوأ المنزل. والذين تبوأوا الدار، دار دار شيء محسوس، والإيمان ما يتبوأ، وألفوا الإيمان، وألفوا الإيمان. وفي الثالث العطف على معمولي عاملين مختلفين، ما كل بيضاء وشحمة ولا سوداء، لابد من تقدير عامل لئلا يلزم هنا العطف على عامل لمعمولين، معمولين لعاملين مختلفين، والعاملان ما وكل، والمعمولان بيضاء وشحمة. إذن دفعا لوهم التقي لابد من تقدير عامل محذوف بعد الواو، عطفت الواو ذلك العامل المزال المحذوف مع بقاء عمله، وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وإنما يلجأ إليه دفعا لوهم التقي، دفع حذر يعني، دفعا لوهم التقي يعني حذر، التقي أي الوهم، والجملة صفة لوهم، دفعا مفعول لأجله، ولوهم متعلق بدفع لأنه مصدر، والتقي التقي هذا فعل وفاعل، فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوهم، والجملة في محل صفة لوهم. إذن الفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبسة، وهي أي الواو دون الفاء بل دون سائر حروف العطف انفردت بعطف عامل قد أزيل حذف وبقي معموله دفعا لوهم يمكن أن يتلبس بالتركيب. فائدة: وقد يحذف العاطف وحده على قول الفارسي وابن عصفور ومنعه ابن جني والسهيل. يمر معنا أن هذا على إسقاط حرف العاطف، وهذه مسألة فيها نزاع كما ذكرنا، هل يحذف أو لا؟ نقول يحذف العاطف وحده على قول الفارسي ومن ذكر معه، وإنما جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقا، لأن للاستفهام هيئة تخالف هيئة الإخبار، يعني زيد قائم هذا له هيئة تخالف هيئة الإخبار، حينئذ جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقا، هذا متفق عليه، وإنما وقع النزاع فيما عدا حرف الاستفهام. ومنه كيف أصبحت كيف أمسيت، كيف أصبحت كيف أمسيت، يعني وكيف، وكيف أمسيت. وفي الحديث تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، قالوا هذا على حذف حرف العطف، يعني تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن صاع بره ومن صاع تمره، هذا نقول على حذف حرف العطف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع أكلت خبزا لحما تمرا، أكلت خبزا لحما تمرا، يعني جمع بينها كلها، أكلت خبزا ولحما وتمرا، ولا يكون ذلك إلا في الواو وأو، يعني الحذف حذف حرف العطف إن جاز إنما يكون في الواو وأو على جهة الخصوص، وأما ما عادها فلا، لكثرة استعمال الواو. وإذا حذفت الواو قد يعلم أنها ثم عطف، وحينئذ لو كان بالفاء وثم وآم نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه لها معاني خاصة، فإذا حذفت قد يوقع في اللبس. وكذلك الواو لا تحذف إذا أوقع حذفها في اللبس، كان يتوقع أن ما بعدها بدل مما قبله أو عطف بيان نحو ذلك، إذا احتمل ذلك منع. وأما إذا ظهر العطف حينئذ على رأي ابن مالك ومن ذكر يجوز حذف الحرف بشرط أن يكون واوا أو. قال الشارح هنا: وقد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه، وكذلك الواو. ومنه قولهم: راكب الناقة طليحان، راكب الناقة والناقة طليحان يعني ضعيفان. هنا واضح راكب الناقة طليحان، أن ثم معطوف ومعطوف عليه كذلك، لأنه قال طليحان هذا خبر، وراكب الناقة واحد، إذن أخبر باثنين عن واحد، إذن لابد من التقدير. راكب الناقة والناقة والناقة، حذفت الواو مع ما عطفت، حينئذ نقول الذي دل على الواو إذ لا لمسه كونه ماذا؟ كونه كون الخبر مثنى. لكن هل يصح راكب الناقة طليح ثم نقول تم حذف؟ لا، لما طليحان. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا، بقي معموله. الناظم هنا خص الواو. وابن هشام رحمه الله استدرك عليه الفاء التي تقع بعدها الحاء، الفاء تعطف عاملا محذوفا بقي معموله: اشتريت بدرهم فصاعدا، فذهب الثمن صاعدا. هذه الفاء تعطف صاعدا، هذه حال تدل على التدريج. أين عاملها؟ محذوف، أي فذهب الثمن صاعدا، لأن تقديره فذهب الثمن صاعدا، ومنه البيت الذي ذكرناه: وحذف متبوع بداه نسبح، وعطفك الفعل على الفعلي صح. وحذف متبوع أي معطوف عليه، فيما سبق الواو والفاء تحذف المعطوفة، والآن حذف المعطوف عليه المتبوع السابق، الأول الفاء مع ما بعدها والواو مع ما بعدها، وهنا لا، الحذف يتعلق بماذا؟ بالمعطوف عليه. وذكرنا حذف العاطف نفسه. إذن الأقسام ثلاثة: قد يحذف حرف العاطف وحده، وقلنا هذا محصور في الواو وأو. ثانيا: يحذف المعطوف عليه مع الحرف المعطوف، يحذف المعطوف مع الحرف، وهو الذي عناه بقوله والفاء والواو كذلك. الثالث: حذف المعطوف عليه، وهذا الذي عناه بهذا البيت. وحذف متبوع بداه نستبح، استبح يعني اجعله مباحا، استبحه فافعله. حذف متبوع هذا مفعول به متقدم، وهو مضاف، متبوع مضاف إليه، بدا يعني ظهر هنا في هذا المحل، وهو ما يتعلق بالفاء والواو ليس مطلقا، وإنما هنا في هذا الموضع ليس على إطلاقه. أي حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معناه، ولذلك قيده بقيدين هنا يعني في الفاء والواو، وبدا يعني ظهر معناه، لا بد من هذا القيد، وهو قيد عام. أي حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معناه، وحذف متبوع بداهن السبح كقول بعضهم: وبك وأهلا وسهلا، وبك وأهلا وسهلا. هذه ثلاث واوات: الأولى عاطفة لجملة على جملة، جوابا لمن قال له مرحبا بك، يقول وبك وأهلا وسهلا، والتقدير ومرحبا بك وأهلا وأهلا. الواو الأولى لعطف جميع الكلام على كلام المتكلم، يعني عطف الجملة على الجملة، وهذه لا إشكال فيها، كقوله السلام عليكم وعليكم السلام، الواو هذه عاطفة للجملة على الجملة، وعليكم السلام الواو عطف على جملة المتكلم الأول المسلم، فليس الداخل في الشاهد. الواو الأولى لعطف جميع الكلام على كلام المتكلم الأول، كالواو في قوله وعليكم السلام جوابا لمن قال السلام عليكم. والثانية لعطف أهلا على مرحبا المقدر، عطف مفرد على مفرد، وهي محل الاستشهاد، محل الاستشهاد. إذن وبك وأهلا، وبك ومرحبا وأهلا، حذف المعطوف عليه وبقي وأهلا معطوف، بقي المعطوف وهو أهلا، وحذف المعطوف عليه وهو مرحبا، وهو مرحبا. مثل الزمخشري بقوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن، قال التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن، فلم تكن، ثم محذوف بين الهمزة ولم، وهذا يقدره في جميع القرآن من أوله إلى آخره على هذا التقدير، دائما تكون الفاء حاذفة لشيء للمذكور على معطوف محذوف. ألم تأتكم، ألم تأتكم، أفلم تكن، أفلم تكن، ولذلك صح مجيء الفاء بعد الهمزة، أليس كذلك؟ ألم هذا الأصل، فألم، لكن استحسانا للفظ وتحسينا له أخرت الفاء عن الهمزة، قيل أفلم فألم، حينئذ نعلم أن الفاء هذه عاطفة. أين المعطوف عليه؟ هذا تأتي في أول الآية، أين المعطوف عليه؟ حينئذ لابد من التقدير، تقدير معطوف عليه محذوف قبل الفاء. في مثل هذه قال ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم، وهو جملة، وهو جملة. إذن القاعدة عامة، يجوز حذف المعطوف عليه إذا كان العطف بالفاء، وحذف متبوع بداهنا هنا، يعني في هذا الموضع، وهو العطف بالواو والفاء السبح، وما عداه فيبقى على الأصل. إذن الأقسام ثلاثة، حذف المعطوف عليه فقط مع بقاء المعطوف وحرف العطف، وهذا يكون بالفاء والواو. ثانيا حذف المعطوف مع الفاء والواو، وهذا خاص بهما. ثالثا حذف المعطوف مع بقاء الحرف، وهذا خاص بالواو. وأما حذف حرف العطف فقط، هذا كما ذكرناه أنه فيه نزاع، وإن جاز لابد من تقييده بأن يكون بالواو أو لا بغيرهما، وأن يكون ألا يكون ثم لبس بأن لا يحتمل أن يكون بدلا أو عطف بيان أو نحو ذلك، فإن احتمل فلا يجوز، فيبقى على الأصل. متى نحذف الواو؟ إذا قرأنا الجملة وعلمنا أن ثم عطفا، أكلت لحما خبزا، معلوم هذا، خاصة إذا عد ثلاثة أربعة، حينئذ نقول لا يحتمل البدل. وعطفك الفعل على الفعل يصح، عطف قد يكون عطف اسم على اسم، وقد يكون عطف جملة على جملة، وقد يكون عطف فعل على فعل، يعني يحصل العطف بين أنواع الكلمة الثلاثة، بين أنواع الكلمة الاسم والفعل، الاسم والفعل، ويدخل في ذلك الفعل ما إذا عطف الفعل مع معموله، وهو عطف الجملة على الجملة، لأنه قد يلاحظ الفعل فقط دون فاعله ويكون هو المعطوف، لأن الفعل لابد له من فاعل، حينئذ إذا قيل عطف الفعل مع فاعله تعين أن يكون عطف الفعل هو عطف الجملة على الجملة، قد أطبق النحاة على أن ثم فرقا بين النوعين. كيف يعطف الفعل على الفعل؟ نقول دون أن يلاحظ الفاعل، دون أن يلاحظ، فإذا لاحظت الفاعل وجعلته معطوفا عليه صار من عطف الجملة على الجملة، وهذه العطف عطف الجمل والبدل والنعت، هذه يتوسع فيها البيانيون توسع عجيب، من أراد أن يضبطها فليست هنا وإنما هي في علم البيان. وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطفك هذا مبتدأ، أين خبره؟ والفعلة ايش ناصبه؟ عطف ايش هذا؟ ايش نوعه؟ مصدر. طيب من إضافة المصدر إلى فعاطفك أنت الفعل، فعل هذا مفعول به عامل فيه عاطفك بمثله، وعاطفك الفعل على الفعل جار مجرور متعلق بعطف، إذن هو مصدر. يصح هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو الروي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على العطف، والجملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا. وعطفك الفعل على الفعل يصح بشرط اتحاد زمانيهما، سواء اتحد النوع أم لا، يعني لابد أن يكون الزمن متحدا، هكذا شرطه ابن مالك رحمه الله تعالى، لابد من بشرط اتحاد زمانهما، سواء اتحد نوعهما يعني عطف مضارع على مضارع أو ماض على ماض أو مضارع على ماض أو بالعكس وأما عطف الفعل فعل الأمر على فعل أمر آخر فهذا من عطف الجملة على الجملة، لأن فعل الأمر قم واقعد، حينئذ نقول اقعد وقم فيهما ضمير مستتر وجوبا أو فاعل، وحينئذ إذا عطف الثاني على الأول نقوم من عطف الجملة على الجملة وليس من عطف الفعل على الفعل. سواء اتحد نوعهما نحو لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه، نحيي نسقي، إذن عطف الفعل المضارع على المضارع، فحشر فنادى فقال، ها أي نوع؟ كلها ماضي. فحشر فنادى فقال، حشر فعل ماضي، فنادى فعل ماضي، فقال هذا من عطف الماضي على الماضي. إذن سواء اتحد نوعهما مضارع على مضارع نحيي نسقي أو ماض على ماض فحشر فنادى، أم اختلفا كقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، يقدم فأورد، عطف الماضي على المضارع، والماضي هنا بمعنى المستقبل، فأوردهم يعني سيوردهم، إذن اتحدا في الزمن. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، عطف المضارع هنا على الماضي. وأما فعل الأمر فعطف مثله عليه من باب عطف الجمل، لأن فيه ضمير مستترا وجوبا. إذن عطف الفعل على الفعل يصح، عطف الفعل على الفعل يصح بشرط ألا ماذا؟ ألا يلحظ فيه الفاعل، فإن لحظ فيه الفاعل حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة. قال هنا الشارح وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره، لأن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال، نحو يقوم زيد ويقعد، يقعد هذا معطوف على يقوم، والعامل فيه هو العامل في الأول، عامل فيه هو العامل فيه في الأول، وجاء زيد وركب، جاء ركب، اضرب زيدا وقم، هذا محل خلاف بين النحاة، اضرب قم هل هو معطوف عليه أم لا؟ قيل هنا لا يمكن التصور انفكاك الفاعل عن الفعل، فإذا كان كذلك صار من عطف الجملة على الجملة. وأما السابق يقوم زيد ويقعد، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفع ضم ظاهرة في آخره، وزيد فاعل والواو حرف عطف، ويقعد فعل مضارع مرفوع معطوف على يقوم، ولا تقل مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، لأن العامل في الأول هو العامل في الثاني، هذا شأن المعطوفات، جاء زيد وعمر، عمر هذا مرفوع والرافع له هو جاء، فالعامل في الأول هو العامل في الثاني، سواء كان في باب الأسماء معربات أو كان في باب الأفعال. إذن وحذف متبوع بدا هنا السبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. هنا فائدة: قد يتقدم المعطوف بالواو للضرورة على مذهب البصريين، تقدم المعطوف بالواو للضرورة على مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين جوازه اختيارا بقلة، وجوزه في شرح الكافية إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف أو تقدم عليه. يعني هل يجوز أن تتقدم الواو مع معطوفها؟ هل يجوز أن يقال جاء وزيد عمر؟ الأصل جاء زيد وعمر، هل يصح أن نقول وعمر نقدمه على زيد، نقدم الواو مع ما بعدها على المعطوف عليه؟ هذا الأصل عدم الجواز عند البصريين، لا يجوز إلا ضرورة، وعند كوفيين أنه جائز اختيارا بقلة قليل، وجوزه في شرح الكافية لكن بشروط، بشروط إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير. يعني مثلا إذا قيل زيد وعمر قائمان، زيد وعمر قائمان، في مثل هذا التركيب لا يصح أن نقول وعمر زيد قائمان، لأننا أخرجناه بالتقديم إلى التصدير، يعني صار في صدر الجملة، هذا ممتنع، هذا ممتنع. أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف، لا يتصرف، مثل ماذا؟ ما أحسن وعمرا زيدا، ما أحسن زيدا وعمرا، ما أحسن زيدا وعمرا، هل يصح أن نقدم عمرا فنقول ما أحسن وعمرا زيدا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه صار تاليا أو مباشرا لعامل لا يتصرف، وهو فعل التفضيل كما سبق. ولا يصح كذلك أحسن زيدا لعدم التصرف في العامل. إذن إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف أو تقدم عليه، فلا يجوز وعمر زيد قائمان. لماذا؟ لتصدير المعطوف وفوات توسطه. ولا ما أحسن وعمرا زيدا، ولا ما وعمرا أحسن زيدا، لعدم التصرف في العامل. ولم يكن المعطوف مخفوضا فلا يجوز مررت وزيد بعمر، مررت بزيد وعمر، هل يصح مررت وعمر بزيد؟ لا يصح، لا يصح أن يتقدم هنا المعطوف على المجرور، لأن الحرف ضعيف. مثل ماذا؟ مثل ما أحسن وعمرا زيدا، نقول هذا ضعيف لأنه غير متصرف. كذلك لا يصح مررت وعمر بزيد، مررت بزيد وعمر، نقول هذا لا يصح. فلا يجوز مررت وزيد بعمر. ولم يكن العامل مما لا يستغني أو لا يستغني بواحد، فلا يقال اختصم وعمر زيد، اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر. إذن إذا لم يكن واحدا من هذه الأمور حينئذ جاز أن يتقدم حرف العطف والواو مع معطوفها. واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. والفعل وعطفك الفعل على الفعلية صح. بعض الأسماء في معنى الفعل، الاسم المجرد الجامد لا يجوز عطفه على الفعل ولا عطف الفعل عليه. لماذا؟ لأن العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المشاركة، هذا الأصل، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. وسبق معنا أن الأصل والأكثر في حروف العطف أنها تشرك في المعنى واللغو في الإعراب والمعنى. حينئذ ما نوع التشريك هنا؟ ينتفي أن يكون الفعل معطوفا على اسم ليس فيه معنى الفعل، يعني ليس مشتقا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا نحو ذلك، فلا يجوز عطف الفعل على اسم خالص ولا العكس. وأما إذا كان الفعل فيه معنى، إذا كان الاسم فيه معنى الفعل، يعني من المشتقات مما يدل على ذات وحدث، حينئذ جاز عطف كل واحد منهما على الآخر، فيعطف الفعل على اسم الفاعل كما قال تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. مغيرات جمع مغيرة، اسم فاعل، فأثرنا هذا فعل، عطف بالفاء على اسم الفاعل، إذن هذا جائز. كذلك قول صافات ويقبض، صافات جمع صافة ويقبض، هذا معطوف عليه، عطف الفعل على اسم الفاعل، وهذا كذلك محل وفاق. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، عطف ماذا؟ أقرضوا على المصدقين يعني الذين تصدقوا. فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة. مجر اسم فاعل معطوف على قوله يبير يعني يهلك، حينئذ نقول هذا من عطف اسم الفاعل يعني اسم أشبه الفعل على الفعل على الفعل. كذلك قوله بات يغشيها يعشيها روايتان، بات يغشيها بعضب باتر سيف قاطع يقصد في أسوقها وجائري، وجائري هذا اسم فاعل معطوف على قوله يقصد. إذن يجوز عطف الاسم الذي أشبه الفعل على الفعل والعكس لوروده في القرآن وفي الشعر وفي كلام العرب، وحينئذ التعليل واضح لأن الفعل يدل على حدث والاسم الذي أشبه الفعل يدل على حدث، وثم جامع بينهما. إذن وجد حقيقة العطف. قال واعطف، هذا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، على اسم جار ومجرور متعلق بقول اعطف. وشبه فعل، شبه هذا نعت لاسم، شبه فعل يعني أشبه الفعل مشبه للفعل احترازا من اسم لم يشبه الفعل فلا يجوز. والتعليل واضح، على اسم شبه فعل، شبه فعل شبه مضاف والفعل مضاف، فعلا اعطف فعلا على اسم شبه فعل اعطف فعلا، ففعلا هذا مفعول به. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، هذا أراده بهذا البيت. واستعمل عكسا، وعكسا وهو أن تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل، أن تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل. استعمل عكسا، استعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، ولما جوز استعماله دل على أنه منقول موجود في لسان العرب، لأن ثم وضعا وثم حمل وثم استعمال. نعم، ثم وضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى أو القواعد العامة وهو المراد هنا وضع النوعي، وثم استعمال وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا لا يكون إلا بعد الوضع، يعني ما يستعمل ويتكلم بألفاظ أو تراكيب إلا وهي مقولة في لسان العرب، لابد أن يكون ثم واضع أولا ثم بعد ذلك يأتي الاستعمال، ثم يكون الحمل وهو اعتقاد السامع ما يريده المتكلم من كلامه، يعني يفهم المراد. وعكسا استعمل هذا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعكسا هذا مفعول به تجده فعل ماضي فعل مضارع مجزوم، نعم مجزوم، مجازمه هو وقوعه في جواب طلب هو الأمر. استعمل تجده وتجد، هذا يتعدى إلى مفعولين، فاعل ضمير ستر أنت والها مفعول أول وسهلا مفعول ثاني. إذن يجوز عطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل. يخرج الحي من الميت ومخرج مخرج يخرج، عطف الثاني اسم الفاعل على الفعل. قال هنا يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم، فمن الأول قول تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، وللمعطوف عليه صلة، وحقه أن تكون جملة فالمغيرات مؤول باللاتي أغرنا، لأنه ماذا يعني قد قال ثم حكمة ظاهرة، المغيرات هذا صلة أل، وصلة أل الأصل فيها أن تكون ماذا، تكون فعلية، إذن فأثرنا هذا معطوف على ما هو في قوة الجملة الفعلية، كأنه عطف فعلا على فعل، كأنه قال فاللائي أغرنا أو اللاتي أغرنا صبحا فأثرنا، عطف جملة على جملة. فذلك الآية التالية. وكذلك قوله صافات ويقبضن، يقبضن هذا في قوة قابضات، يعني هنا صار التأويل في الفعل لا في اسم الفاعل. لماذا؟ لأن صافات هذا حال، والحال أصل فيها أنها مفردة، حينئذ لما عطف عليها ويقبضن إذن قابضات، فهو في تأويل قابضات. إذن يجوز عطف الفعل على الفعل والاسم الشبيه بالفعل على الفعل والفعل الشبيه باسم الفعل على الفعل. عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس، قبل ذلك نقول عطف الجملة على الجملة هذا جائز، هذا لا إشكال فيه أن تعطف الجملة على الجملة، وهذا محل وفاق. فإذا عطفت الجملة على الجملة حينئذ الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية، وفي عطف الفعلية على الاسمية والعكس ثلاثة أقوال. أولها الجواز مطلقا، يعني التخالف، تعطف الفعلية على الفعلية لا إشكال، الاسمية على الاسمية لا إشكال، أما العكس فعلية على الاسمية أو الاسمية على الفعلية هذا محل نزاع. فيها ثلاثة أقوال، أولها الجواز مطلقا بالواو وغيرها، وهذا هو المرجح عند النحاة، وهو المفهوم من قول النحويين في نحو قام زيد وعمر أكرمته أن نصب عمر أرجح، لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهما. من المرجحات هناك في باب الاشتغال قلنا النصب أولى، لأننا لو نصبنا عطفنا جملة فعلية على فعلية والتناسب أولى من التخالف، فدل على ماذا؟ على الجواز، لأنهم جوزوا الرفع ورجحوا النصب، مدام أنهم جوزوا الرفع فكان جملة اسمية، إذن تكون معطوف على الفعلية، هذا محل وفاق. الثاني المنع مطلقا، المنع مطلقا. والثالث وهو لأبي علي الفارسي يجوز في الواو فقط، يجوز في الواو فقط، يعني يجوز عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس إذا كان العاطف هو الواو. الصواب هو الأول أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. ثم بقي خاتمة، وهي أن عطف النسق في الأصل أنه يتبع المعطوف عليه في واحد من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أشياء، لأنه لابد من تشريك في الإعراب، ثم هذا الإعراب إما يكون لفظيا أو محليا أو على سبيل التوهم. فالقسمة ثلاثية، الأولى الأمر الأول العطف على اللفظ وهذا هو الأصل، العطف على اللفظ وهذا هو الأصل، وشرطه إمكان توجه العامل بأن يكون المعطوف صالحا لأن يلي العامل في المعطوف عليه. إذا قيل جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر، حينئذ ذكر الرفع مع النصب مع الخوف هذه الأمثلة الثلاثة واضح أن المعطوف عليه إنما أن المعطوف قد أخذ حكم الرفع لكون المعطوف عليه مرفوعا، وهكذا في النصب وهكذا في الخوف، هذا هو الأصل وهذا هو المطلق. لكن يشترط فيه أنه يصلح أن يلي المعطوف عليه العامل بهذا الشرط، أما إذا لم يصلح فلا يجوز، وهذا له مثالان مشهوران. إذن شرطه أي إمكان توجه العامل بأن يكون المعطوف صالحا لأن يلي العامل في المعطوف عليه، فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد بجر زيد. لماذا؟ لأن العامل الذي جر امرأة ما جاءني من امرأة ولا زيد، زيد نقول هذا معطوف على امرأة، لا يجوز أن يتبعه في اللفظ، لأن امرأة نكرة وهو مجرور بمن الزائدة، ومن الزائدة لا تدخل إلا على النكرة، فتعمل في النكرات لا في المعارف. إذن ولا زيد وزيد نقول هذا معرفة، حينئذ لا يجوز عطفه بالجر على سابقه. كذلك لا رجل في الدار ولا فاطمة، لا رجل في الدار ولا فاطمة، نقول لا يصح أن يعطف على رجل، لأن لا نافية للجنس وهي لا تعمل في المعارف إنما تعمل في النكرة. إذن العطف باللفظ على اللفظ فيأخذ حكمه مطلقا، لا بد من صحة تسليط العامل الذي عمل في المعطوف عليه على العامل، إن صح صح فإن امتنع امتنع، واضح هذا؟ الثاني العطف على المحل بأن يتبع المعطوف محل المعطوف عليه، محل المعطوف عليه، والإعراب المحلي كما سبق إنما يكون أكثر ما يكون في المبنيات، في المبنيات. وهذا له ثلاثة شروط، يعني يشترط صحة العطف على المحل ثلاثة شروط. الأول إمكان ظهور المحل في الفصيح، يعني أن يكون المحل قد نطق به العربي الفصيح، يعني جاء في لسان العرب النطق به، فإن لم يكن كذلك حينئذ امتنع أن يراعى، ولو كان في الأصل متفق عليه بأن له محلا، ولذلك قالوا لا يصح مرات بزيد وعمرا، مرات بزيد وعمرا، مع كون النحاة متفقين على أن زيد مفعول به في المعنى فمحله النصب، لكن لا يصح أن يقال وعمرا. لماذا؟ لأنه لم يسمع مررت زيدا، لم يسمع مررت زيدا، لابد أن يكون هذا المحل قد نطق به العربي الفصيح ولو مرة واحدة، فلما لم ينطق به ولو مرة واحدة حينئذ لو كان له محل لا يعتبر عند العطف، لا يعتبر عند العطف. إذن إمكان ظهور المحل في الفصيح بأن يكون ذلك المحل مما يظهر في فصيح الكلام، فلا يجوز مررت بزيد وعمرا بالنصب، فإنه وإن كان محل الجار والمجرور نصب لأنه في معنى المفعول به، لكن لما كان لا يجوز أن تقول في الفصيح مررت زيدا لم يجوز النصب للمعطوف هنا. واضح هذا؟ أن يكون المعطوف عليه محلا قد نطق به ولو مرة واحدة في الفصيح منصوبا أو مرفوعا على حسب ما يقتضيه. الثاني كون المحل بحق الأصالة، بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل لحق الأصالة، فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه. ضارب زيدا يجوز فيه وجهان، ضارب زيدا وضارب زيد، أليس كذلك؟ يجوز فيه وجهان. طيب إذا نصبت قل ضارب زيدا، لو قال هذا ضارب زيدا وأخيه بالجر بناء على على جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، يعني ملاحظة ماذا؟ ملاحظة ضارب زيد فيعطف عليه. يقول لا، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن العامل اسم الفاعل هنا المستثمر للشروط الأصل فيه النصب، وأما الخفض فهذا من باب التخفيف، فهو درءا لمفسدة الثقل فحسب، فيراد به تخفيف اللفظ بحذف التنوين، حينئذ لا يراعى. نقول المحل الذي يراعى هو الذي يكون أصلا فيه، الأولى والأصل أن يكون مخفوضا، وأما اسم الفاعل المستكمل للشروط فالأصل فيه النصب، ولو جازت الإضافة حينئذ لا تراعى في المحل. نعم، لو أضافه حقيقة ضارب زيد حينئذ صح العطف، وأما أن يلاحظ أو تلاحظ الإضافة ثم يعطف عليه بناء على أن محل زيد هو الخفض نقول لا. لماذا؟ لكون هذا الخفض فرعا لا أصلا، وإنما تراعى الأصول. كون المحل بحق الأصالة بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل بحق الأصالة، فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه، هذا ضارب زيدا وأخيه، يعني ملاحظة لي أو افتراض أنه مجرور بالإضافة، لأن استحقاق معمول الوصف الجر ليس بالأصالة، بل الأصل النصب والجر بالإضافة لقصد التخفيف. شرط الثالث وجود العامل الطالب للمحل، محل إذا قيل هذا معرب محلا مرفوعا أو منصوبا لابد أن يكون العامل موجود، لابد أن يكون العامل موجود أي باقيا في فصيح الكلام، فلا يجوز إن زيدا وعمر قائمان. هذا كما سبق بيانه أن بعضهم جعل وعمر معطوفا على المبتدا. أين المبتدا؟ هو زيد باعتبار الأصل إن زيدا. أين العامل؟ كأنه جعل زيدا له محلين، كأنه جعل زيدا له محلا، محل الأول النصب وهو اللفظ، محل الثاني الرفع لكونه مبتدأ في الأصل. نقول نعم، كونه مبتدأ في الأصل فهو مرفوع، لكن أين عامله؟ هذا الذي لوحظ في المحل كونه مرفوعا أين عامله؟ عامله أزيل ذهب، لو بقي عامله نعم يراعى في المحل، وأما وقد أزيل عامله حينئذ إذا زال العامل زال معه المعمول، هذا الأصل، إذا زال العامل زال معه المعمول. وهنا نسخ بمعنى أزيل نسخ، إن نقول حرف ناسخ، وإذا كان ناسخا معناه قد نسخ وجود ورفع وجود الابتداء، إذن لا يلاحظ الابتداء البتة. وجود العامل الطالب للمحل أي باقيا في فصيح الكلام، فلا يجوز إن زيدا وعمر قائمان برفع عمر، لأن طالب الرفع وهو الابتداء قد زال ليس موجودا. النوع الثالث العطف على التوهم، وهذا مختلف فيه، وشرطه صحة دخول العامل المتوهم على المعمول، وأما كثرة دخوله فشرط للحسن، ولهذا حسن لست قائما ولا قاعد، وما كنت ولم يحسن ما كنت قائما ولا قاعد، لست قائما ولا قاعد بالخفض ولا قاعد، قالوا هذا مجرور على التوهم. ما هو التوهم هنا؟ قالوا الأكثر في خبر ليس دخول الباء الزائدة تأكيدا، وهذا القائل كأنه قال لست قائما ثم قال ولا قا، تصور كأنه أدخل الباء لكثرة دخول الباء على الخبر، فعطف عليه مع وجود الباء، توهم خيال، فتصور أنه أدخل الباء هو لم يدخلها، حينئذ ولا قاعد، ولا قاعد بالخفض مجرورا بالباء المتوهمة، مجرورا بالباء المتوهمة، أين هي؟ لا وجود لها، وإنما هي في الخيال، الذي سوغ له ذلك كثرة دخول الباء على خبر ليس، وهذا عندهم حسن عند من جوزه. وأما ما كنت قائما ولا قاعد فليس بحسن، لماذا؟ لأن دخول الباء في خبر كان منفية أقل بكثير من دخول الباء في خبر ليس، ولما كثر في باب ليس صار حسنا، ولما لم يكثر في باب كان ونحوها لم يكن حسنا. والفرق بين القسمين الأخيرين أن العامل في العطف على المحل موجود وقد نعم والفرق بين القسمين الأخيرين أن العامل في العطف على المحل موجود دون أثره، والعامل في العطف على التوهم مفقود دون أثره. الأول موجود، هذا غير موجود، والأصل أنه ليس بقياس، ليس بقياس، يعني لا يجر بناء على التوهم، إن حصل غلطا فلا إشكال، وأما أن يتعمده فقل ليس بعامل. وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل معا، يمتنع العطف على اللفظ والمحل معا، نحو ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد، لأنه في العطف على اللفظ إعمال لما في الموجب، ما زيد قائما بل قاعد، ها بل قاعد، ما بعد بل هنا مثبت أو منفي، ما زيد قائما بل قاعد، لو جعلنا قاعد هنا معطوف على سابقي بالنصب، ما زيد قائما، ما هنا متى تعمل؟ تعمل في موجب أو في منفي؟ لابد أن يكون نفيا. طيب بل لكن قاعدا، ما بعد بل ولكن مثبت، إذن لا يمكن العطف على المحل، لأن ما هنا أعملت، وشرط إعماله بقاء النفي، حينئذ ما زيد قائما نقول هذا لا يصح العطف على اللفظ، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زوال الابتداء بدخول الناسخ، يعني لابد من وجود العامل في المحل، وهنا قد منع، لو قيل بل قاعد عطفا على محل زيد بكونه مبتدا في الأصل كالكلام في إن زيدا وعمر قائمان، حينئذ نقول هنا لا يجوز، لماذا؟ لكون الابتداء قد زال بدخول الناسخ وهو ما. قال الناظم رحمه الله تعالى البدل، هذا هو الباب الأخير من أبواب التوابع وهو خاتمتها. البدل لغة العوض، ومنه قوله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي العوض. وأما في الاصطلاح فعرفه الناظم بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، التابع جنس دخل فيه سائر التوابع خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، خمسة. المقصود بالحكم، المقصود أي وحده دون المتبوع، وحده دون المتبوع هذا المناسب. إن أخرجنا به عطف النسق بغير بل ولكن بعد الإثبات مما قصد فيه التابع والمتبوع معا كما سيأتي. المقصود بالحكم، المقصود هذا فصل أول، وبالحكم متعلق به بلا واسطة هذا فصل ثاني. إذن جنس وفصلان، جنس وقيدان. قوله تابع أدخل جميع التوابع، قوله المقصود بالحكم أخرج ثلاثة: النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن هذه ليست مقصودة بالحكم وإنما هي مكملات للمقصود، مكملات للمقصود. فالمتبوع هو المقصود بالحكم، والنعت جاء مكملا له، النعت تابع متم ما سبق، إذن متم له. وعطف البيان كذلك جاء موضحا وجاء مخصصا، إذن متم ما سبق. والتوكيد كذلك مقوٍ، إذن جاء مقويا، إذن متم ما سبق. وليست مقصودة هذه الثلاثة بالحكم. إذن قولهم المقصود بالحكم يعني بالإسناد نسبة. ما المقصود بالكلام هنا؟ ما سبق أن الإسناد، ما هو الإسناد؟ أي نعم أو ها الإسناد، ما هو الإسناد؟ نعم أي نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، أو الربط بينهما، أو ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة، هذا الإسناد. قام زيد، قام زيد، الإسناد هنا شيء معنوي، كونك أسندت وجئت بقام وأضفته إلى زيد على كونه فاعلا له، هذا هو الإسناد، فهو شيء معنوي. ولذلك اتفقوا على أنه يقتضي مسندا ومسندا إليه. يعبر عن الإسناد بالحكم، يعبر عن الإسناد بالحكم، الرابط بين الفعل والفاعل، كونه واقعا منه نفيا أو إثباتا. ما قام زيد هنا على وجه النفي، قام زيد على وجه الإثبات، على وجه الإثبات. إذن الحكم والربط والتعلق والعلاقة بين الفعل والفاعل والاسم والاسم الآخر مبتدأ وخبر على وجه الإفادة، نقول هذا هو الحكم. ولذلك قال المقصود بالحكم، بالحكم جار مجرور متعلق بقوله المقصود. بلا واسطة هذا أخرج عطف النسق، أخرج عطف النسق، لأن عطف النسق هو مقصود بالحكم كذلك في الجملة، سيأتي تفصيله. جاء زيد وعمر، كل منهما مقصود بالحكم، إثبات المجيء لزيد كإثبات المجيء لعمر، إذن عمر قصد بالحكم وإن لم يكن هو المقصود بالحكم. وكذلك زيد الذي هو الفاعل مقصود بالحكم لا إشكال فيه. إذن خرجت التوابع الأربعة بقولنا المقصود بالحكم بلا واسطة، وقوله بلا واسطة يعني بغير، لا هنا اسمية بمعنى غير، فهو جار ومجرور متعلق بقوله المقصود، بقوله المقصود. وجعله محي الدين متعلقا بالتابع، هذا ليس بالصحيح، الصواب أنه متعلق بالمقصود، ولا مضاف واسطة مضاف إليه. هو المسمى التابع هذا مبتدأ أول، والمقصود صفته، وبالحكم متعلق به، وبلا واسطة متعلق بالمقصود. هو المسمى هو مبتدأ ثاني، والمسمى هذا خبر ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هو المسمى في اصطلاح البصريين بدلا هذا مفعول ثاني للمسمى، لأن سمى كما سبق تتعدى إلى مفعولين، سميت ولدي عبد الله، سميت ولدي عبد الله، حين يقول ولدي هذا مفعول أول، عبد الله مفعول ثاني، وقد يتعدى إلى الثاني بالباب، سميته بعبد الله، سميته تعدى إلى الأول بنفسه، وبعبد الله يتعدى إليه بالخفض. هو المسمى بدلا مفعول ثاني المسمى، لأن المسمى هنا اسم مفعول، الأول أنيب عن الفاعل وصار النائب فاعل، كذلك يعني المفعول الأول نائب فاعل ضمير مستتر، مسمى هو يعود على تابع، مسمى بدلا في اصطلاح المصريين. وأما الكوفيون فقال الأخفش يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان يسمونه بالتكرير. التابع المقصود بالحكم أي المنسوب إلى متبوعه نفيا وإثباتا، لأن الحكم هو الإسناد هنا، بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال الشارح فالتابع جنس، والمقصود بالنسبة، انظر عبر عن الحكم بالنسبة، لأن تعبير النحاة بالنسبة أكثر، وبالحكم هذا تعبير المناطق، ولذلك عدل ابن عقيل هنا عن التعبير الذي ذكره الناظم إلى التعبير المشهور عند النحاة وهو النسبة. نسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة، ليس مستقلا وإنما هو مكمل للمقصود بالنسبة. لا مقصود بها وبلا واسطة، أخرج المعطوف ببل نحو بل جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، عمرو هو المقصود بالنسبة، هو الذي أثبت له المجيء، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. إذن فصل الناظم هنا الشارح في قوله بلا واسطة، منهما أخرج عطف النسق إذا كان مقصودا بالحكم، وبعضه لكونه بواسطة، لكونه واسطة، ولذلك ابن هشام حقق المقام فقال عطف النسق على ثلاثة أنواع، لأن ثم خلاف هل عطف النسق خرج بقوله المقصود بالحكم أو بلا واسطة، ثم إذا قيل خرج بقوله بلا واسطة المعطوف ببل هل خرج بقوله المقصود بالحكم أو بلا واسطة، نقول النسق على ثلاثة أقسام، النسق وثلاثة أقسام، أحدها ما ليس مقصودا بالحكم، ما ليس مقصودا بالحكم كجاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، لا عمرو جاء زيد أثبت له الحكم وهو المجيء، لا عمرو هذا نفي عنه المجيء، المجيء إذن ليس مقصودا بالحكم، جاء زيد لا عمرو، ما ليس مقصودا بالحكم كجاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل أو لكن عمرو، ما جاء زيد بل أو لكن عمرو. أما الأول فواضح لأن الحكم السابق منفي عنه، جاء زيد لا عمرو، الحكم السابق عن حرف العطف هو لا منفي عن المعطوف، إذن ليس مقصودا بالحكم لا إشكال فيه. وأما الآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء والمقصود به إنما هو الأول، يعني الذي قصد به هو الأول، لأنه قال ماذا؟ ما جاء زيد بل عمرو، أين النسبة هنا؟ أين النسبة؟ أين المسند والمسند إليه؟ ما قبل بل ولكن، ما جاء زيد، إذن المقصود بالحكم هو نفي المجيء عن زيد، بل عمرو الثاني لم يثبت له الأول، إذا المقصود بالنسبة هو السابق على بل ولكن، واضح هذا؟ ما جاء زيد بل عمرو أين النسبة؟ نقول نفي مجيء زيد، بل عمرو ما بعدها نقول ليس هو المقصود بالنسبة وإنما هو المقصود بالنسبة ما قبل بل ولكن، إذن النوع الأول ما ليس مقصودا بالحكم، والآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء والمقصود به إنما هو الأول، وذلك لأن المعطوف ببل ولكن بعد النفي يثبت لهما نقيض الحكم السابق كما سبق معنا. وأما الحكم المذكور فالمقصود به الأول يعني ما قبل بل ولكن، فقولك ما جاء زيد بل عمرو معناه أن عدم المجيء ثابت لزيد وأن عمرا ثبت له المجيء. النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم، ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم، مقصود بالحكم لا المقصود بالحكم، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا المقصود بالحكم. ما الفرق بين العبارتين؟ إذا قيل المقصود بالحكم هذا صار معرفا، المقصود بالحكم حينئذ صار محصورا فيه، فهو المقصود وغيره منفي عنه. أما كونه مقصودا بالحكم فلا ينفي أن يكون غيره كذلك مقصود بالحكم. إذن من عطف النسق ما قد يكون مقصودا بالحكم لا أنه هو المقصود بالحكم، لا أنه هو المقصود بالحكم. النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله معطوف والمعطوف عليه، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود، وفرق بينهما، لأن البدل هو المقصود بالحكم، ولذلك قال التابع المقصود بالحكم. إذن لا ينفي أن يكون شيء آخر مقصودا بالحكم، لكنه لا يصدق عليه أنه هو المقصود بالحكم. فرق بين العبارتين. لا أنه المقصود، وذلك كالمعطوف بالواو نحو جاء زيد وعمرو، زيد مقصود بالحكم وعمرو مقصود بالحكم. إذن عمرو مقصود بالحكم، هل هو المقصود بالحكم؟ هل هو المقصود بالحكم؟ لا. لماذا؟ لكونه مثبتا لي لزيد. لو قلت هو المقصود بالحكم حينئذ نفي عن سابقه، جاء زيد وعمرو كل منهما مقصود بالحكم. لقلت عمرو الثاني المعطوف هو المقصود بالحكم لزم أن ينفى المدي عن زيد، وهذا باطل، هذا تفصيل جيد. كالمعطوف بالواو نحو جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو كلاهما مقصودان بالحكم. فهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد وعطف البيان. إذا قيل الفصل الأول المقصود بالحكم يعني ألا يكون غيره مقصودا بالحكم، خرج النعت وخرج التوكيد وخرج عطف البيان، وهذه واضح أنها خرجت. بقي نوعان من عطف النسق، وهو ما ليس له قصد في الحكم نوع الأول، والثاني ما قد يكون مقصودا بالحكم لا أنه هو المقصود، هذا خرج بقوله المقصود بالحكم. بقي النوع الثالث وهو الذي أخرجه بقوله بلا واسطة. نوع الثالث ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات، جاء أو جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو، قلنا بل بعد الإثبات تنقل الحكم كذلك، وانقل ايش؟ ماذا قال هناك؟ وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت. اذا ما جاءني زيد بل عمرو، عمرو هو الذي جاء والاول مسكوت عنه، اذا صار مقصودا بالحكم ما بعد بل، هو المقصود بالحكم. حينئذ نحتاج الى اخراجه، فقال بلا واسطه، بلا واسطه. اذا ما بعد بل في سياق الاثبات نقول هو المقصود بالحكم وليس مقصودا، بل هو المقصود بالحكم. إذن شارك البدل، لأن البدل هو المقصود بالحكم، لكن الفرق بينهما أن المعطوف هنا معطوف ببل يعني بواسطة، وذاك بدون واسطة. وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات نحو جاءني زيد بل عمرو، وهذا النوع خرج بقوله بلا واسطة، بلا واسطة. ثم خلاف طويل عريض في الإخراج، لكن هذا التحقيق جيد، أن يكون قول المقصود بالحكم أخرج نوعين من عطف النسق، وهو ما ليس مقصودا بالحكم، وأو الثاني وهو ما هو مقصود هو وما قبله لا أنه هو المقصود. بقي النوع الثالث وهو المقصود بالحكم أخرجه بقوله بلا واسطة، هو المسمى في الصلاح البصريين بدلا. ثم قال مطابقا أو بعض نو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطف ببل، وذا للإضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلم، كزره خالدا وقبله اليد وعرفه حقه وخذ نبلا مدى. قسم لك بدل إلى أربعة أقسام، مطابقا أو هنا للتقسيم بعضا أو ما يشتمل عليه على الثالث، أو كمعطوف ببل. ثم قسم لك الرابع هذا إلى قسمين: بدل غلط وبدل إضراب. بدل غلط وبدل إضراب مطابقا بالنصب مفعول ثاني لقوله يلفى يلفى، والضمير نائب فاعل مفعوله الأول. إذن يلفى يتعدى إلى مفعولين، وهو مغير الصيغة هنا. نائب الفاعل مفعوله الأول وهو عائد على البدل، يلفى البدل مطابقا، هذا النوع الأول وهو الذي يعبر عنه بدل كل من كل أو بعضا، أو يلفى بعضا وهو القسم الثاني وهو المسمى بدل بعض من كل، أو ما يشتمل عليه. ما يشتمل عليه متعلق، يشتمل هذا فعل مضارع، وعليه متعلق به، وما اسم موصول في محل نصب معطوف على مطابقا. يلفى أو هذا كذلك حرف عطف، كمعطوف مثل معطوف مثل بالنصب، فكافنا بمعنى مثل، فهي اسمية وهو مضاف ومعطوف مضاف إليه. ببل متعلق بقوله معطوف. إذن أربعة أقسام: الأول بدل كل من كل، شاع عند النحاة بدل الكل من الكل، وهذا غلط لأن كل هذا من الألفاظ الملازمة للإضافة معنى، بمعنى أنه إذا حذف المضاف حينئذ يكون المضاف إليه منويا، وإذا كان المضاف إليه منويا حينئذ لا تدخل ال على المضاف. الكل البعض هذا غلط، وإن شاء عند النحاة بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل، وكلا اللفظين لا يصح دخول ال عليهما، وإن تسومح فيها وتسهل لا إشكال فيه. بدل كل من كل، بدل كل من كل، وحقيقته هو بدل الشيء مما يطابق معناه، بدل الشيء مما يطابق معناه، أي يطابق معناه معناه. الثاني هو عين الأول، والأول هو عين الثاني، كل منهما يصدق على ذات واحدة، كل منهما يصدق على ذات واحدة. والمراد بالمطابقة هنا بحسب المصدق، مصدق يعني ما يقع عليه الشيء، بأن البدل والمبدل منه واقعين على ذات واحدة، على ذات واحدة. فنقول جاء زيد أخوك، أخوك نعربه بدلا من زيد، بدل كل من كل هو عينه، ما يصدق عليه الأول زيد هو عين ما يصدق عليه الثاني أخوك، وما يصدق عليه الثاني أخوك هو عين ما يصدق عليه الأول زيد. إذن كل منهما يصدقان على ذات واحدة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدل كل من كل، يعني الثاني كل الأول عينه كله لا بعضه. إذا فهمت أن البدل قد يكون بدل بعض يعني جزء، حينئذ فهمت أن المراد ببدل كل من كل أنه عين الأول، كل منهما يصدق على ذات واحدة. فلا يرد أنهما كثيرا ما يتغايران بحسب المفهوم جاء زيد أخوك. ونعم هذا التغاير باعتبار اللفظ، لأننا نقول كيف يقال بأنهما ذات واحدة، ثم زيد لفظ مفهومه أنه علم على ذاته، وأخوك كذلك وصف لذات بالأخوة، نقول هذا التغاير لا باعتبار الذات، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار مفهوم اللفظ، لأن كل لفظ، نحن لا نقول الثاني عين الأول في اللفظ، لا نقول الثاني عين الأول في اللفظ، إلا صار توكيدا، جاء زيد زيد، جاء أخوك أخوك، حينئذ صار الثاني توكيدا للأول، وإنما هنا يكون تغاير بينهما في اللفظ، فيحصل تغاير في مفهوم اللفظين. وأما ما يقع عليه في الخارج ليس له، ما يقع عليه في الخارج ما يصدق عليه فهو شيء واحد، جاء زيد أخوك هو عينه ذات واحدة، وإن وصفت بكونها زيد لكونه علما عليه، ووصفت بكونها أخوك لوصف الأخوة. إذن الوصفان متغايران لكن لا يلزم منهما تغاير الذات، فالذات واحدة. واضح هذا؟ بدل كل من كل، وهو بدل الشيء مما يطابق معناه، أي يطابق معناه معناه معناه معناه، طابق معنى أخوك معنى زيد، طابق معناه معناه، هكذا يقول هناك الصبان، طابق معناه معناه، يعني طابق معنى أخوك معنى زيد، المعنى الذي يصدق عليه المسمى، يعني مسمى زيد ومسمى أخوك ذات واحدة، وإن حصل اختلاف في مفهوم اللفظ هذا لا بد منه، فلا يرد أنهما كثيرا ما يتغايران بحسب المفهوم، نحو جاء زيد أخوك، ثم التغاير الذي تقتضيه المطابقة ظاهر إن اختلفا مفهوما، وإلا جعل التغاير باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ. إذن بدل كل من كل، وهو البدل المطابق للبدل منه المساوي له في المعنى. مررت بأخيك زيد كذا مثل ابن عقيل، وزره خالدا كما مثل له الناظم، زره خالدا، خالدا هذا بدل من الضمير، ضمير الغيبة. مثلوا له بقوله تعالى، مثلوا له بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط بالنصر، اهدنا الصراط المستقيم نعت الصراط، صراط الذين أنعمت عليه. نقول صراط هذا بدل كل من كل، عين وعين الأول، هل مسماهما واحد؟ صراط المستقيم وصفه بكونه مستقيما، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم. في الخارج مصدقهما واحد، مصدقهما واحد، وإن اختلفا باعتبار الوصف، صراط مستقيم هذا وصف لا شك أنه في اللفظ مغاير لقوله صراط الذين أنعمت عليهم، هما متغايران في اللفظ، أما من حيث ما يصدق عليهما الصراط فنقول هو واحد، ليس بصراطين بل هو صراط واحد. ولذلك فسر بالقرآن، وفسر بالإسلام، فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه نقول كلها مصدقها واحد، مصدقها واحد. وسماه ابن مالك رحمه الله تعالى بدل المطابق، ولا يسميه بدل كل من كل. لماذا؟ لأن الكلية تقتضي الجزئية، بدل كل إذا تم جزء يفهم منه جزء وكل، كلية وجزئية، إذا يفهم منه ذلك. وجاء قوله إلى صراط عزيز حميد الله بالجر، قراءة من جر، فالله هذا بدل صراط العزيز الحميد الله بدل، لا نقول كل من كل لأن الكلية هذه وصف، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل في إثبات هذه الصفة، فباعتبار اللفظ لئلا يوهم نقصا انتقلنا إلى وصف المطابق، فاللفظ هذا مطابق لما قبله، العزيز الحميد الله الله، نقول هذا مطابق للحميد، مصدقهما واحد، وإن اختلفا في مفهوم اللفظ، عزيز حميد الله مختلفة من جهة المعاني، لكن المصدق واحد، فالأسماء متعددة والذات واحدة، بس كذلك حينئذ اختلفت في المفهوم ولكن المصدق واحد، ولذلك سماه بدل المطابق. وإنما يطلق كل على ذي أجزاء، وذلك ممتنع هنا. إذا مطابقا يلفى مطابقا، هذا النوع الأول، أو بعضا يعني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، نحو ماذا؟ أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، الرغيف هذا كل، وهو قابل للتبعير والتجزية، فقيل ثلثه، هذا بدل كل، بدل بعض من كل، لأن الثلث يعني ثلث الرغيف جزء من المبدل منه، جزء من المبدل منه. إذن بدل البعض من الكل هو بدل الجزء من كله، بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر. هو ليس كالاستثناء، الاستثناء عند النحاة خلاف، هل يجوز استثناء الأكثر أم الأقل أم المساوي؟ الأقل متفق عليه، والمساوي فيه خلاف، والأكثر فيه خلاف، أما البدل فلا، لا يشترط فيه ذلك، سواء كان البدل أنقص أقل أو أكثر أو مساوي. أكلت الرغيف ثلثه، هذا أكثر، نصفه أقل، كذلك ثلثيه، هذا أكثر، إذن هذا جائز، وهو بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر. أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، بخلاف بدل كل من كل، ذاك لا يشترط فيه ضمير لأنه صار كالجملة التي وقعت خبرا، وكانت هي مبتدا في المعنى، هذا بدل الكل من الكل. جاء زيد أخوك، أخوك هو عين زيد، وزيد هو عين أخيك، حينئذ لا نحتاج إلى رابط. كما أن الجملة إذا وقعت خبرا عن المبتدا وكانت هي المبتدا في المعنى لا نحتاج إلى رابط. وأما الرغيف والثلث فهما غيران، حينئذ نحتاج إلى رابط يربط البدل، بدل البعض من كل يعود على بضمير يعود على المبدل منه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه بخلاف البدل المطابق، فإنه لا يحتاج إلى رابط لكونه نفس المبدل منه في المعنى. كما أن الجملة التي هي نفس المبتدا في المعنى لا تحتاج لرابط. وقال في شرح الكافية: اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال لضمير عائد على المبدل منه، والصحيح عدم اشتراطه ولكن وجوده أكثر، لكن أكثر نحاة على أنه شرط. لابد في بدل الجزء أو البعض من كل أن يكون مضافا إلى ضمير هو أو يكون معه ضمير يعود على المبدل منه. وابن مالك لا يرى أنه شرط، وإنما وجوده أكثر، وجوده أكثر. ثم هذا الضمير قد يكون مذكورا في الأمثلة السابقة: أكلت الرغيف ثلثه، وقد يكون محذوفا نحو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم. من استطاع من، هذا بدل بعض من كل، ولله على الناس ناس كل، من استطاع بدل بعض من كل، منهم هذا ضمير مقدر. وحمل عليه قول: ثم عموا وصموا كثير منهم. منهم هذا كثير إذا عرفناه بدل بعض من كل، حينئذ لابد من الضمير، والضمير هنا ملفوظ به. وقيل كثير هذا مبتدا مؤخر، وعم جملة مقدمة خبر. على كل لابد من الضمير، والضمير قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. بدل بعض من كل نحو: أكلت الرغيف ثلثه، وقبله اليد. قبله ضمير يعود على خالدا، قبله اليد، قبله كله اليد، إذن هذا بدل بعض بعض من كل. وقال بعضهم: شرط صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه. يعني شرط الصحة هنا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، يصح أن تقول أكلت ثلث الرغيف، صح أو لا؟ صح أن يستغنى عن المبدل منه بالبدل، بدل البعض من الكل. فبدل من أن تقول أكلت الرغيف ثلثه أكلت ثلث الرغيف، هذا صح. إذا صح هذا التعبير وهذا التركيب، صار بدل بعض من كل. شرط صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه، وكذلك بدل الاشتمال. فلا بد في كل من بدل البعض وبدل الاشتمال من دلالة ما قبله عليه إجمالا، لابد أن يدل عليه إجمالا بخلاف بدل المطابق فلا يشترطه ذلك. لأنك إذا قلت أكلت الرغيف هذا محتمل، محتمل أنك أكلت الرغيف كله أو أكلت بعضه، إذا دل عليه. فإذا قلت ثلثه حينئذ دل على الثلث بالرغيف، لأن الاحتمال وارد. كذلك إذا قلت أكلت الرغيف ثلثيه نصفه، نقول الرغيف وإسناد أكلت إليه محتمل لأن يكون بعضا من الرغيف لا كله، فدل عليه إجمالا. كذلك أعجبني زيد علمه، علمه بدل اجتمال، حينئذ نقول أعجبني زيده دل إجمالا على بدل الاشتمال. الثالث بدل الاشتمال، وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه، يشتمل عامله على معناه. هذا على رأي ابن هشام رحمه الله تعالى. إذا قيل أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، أين بدل الاشتمال؟ أين البدل؟ علمه اشتمال. أي الشيئين اشتمل على الآخر؟ هل العلم اشتمل على زيد، أو زيد مشتمل على العلم، أو العامل أعجبني هو الذي اشتمل على البدل؟ هذا محل النزاع. ثلاثة أقوال: قيل الأول هو المشتمل على الثاني، زيد اشتمل علم الذي يليه، وقيل العلم هو مشتمل على زيد الثاني، وقيل العامل، والظاهر أنه العامل، وإن كان اشتهر عند النحاة أنه الثاني الذي هو العلم مشتمل على زيد. أو زيد مشتمل على العلم، وإن كان العلاقة بينهما علاقة بغير الكلية والجزية كما سيأتي. اختلف النحاة في المشتمل في بدل الاشتمال، فقيل الأول الذي هو المبدل منه سابق عجبني زيد علمه، وقيل الثاني الذي هو البدل، وقيل العامل الذي هو أعجبني. واختار ابن مالك بأن المشتمل هو الأول المبدل منه، وقال الفارسي المشتمل هو الثاني، واختار ابن هشام أن المشتمل هو العامل في المبدل منه، وهو رأي المبرد والسرافي بن جني قيل وهو الصحيح وهو الظاهر. فمثلا قولك أعجبني زيد علمه، فالإعجاب اشتمل على كل من البدل والمبدل منه، لأن الذي أعجبك زيد وأعجبك أيضا علمه، فهما محل الإعجاب. إذن أعجبني العامل هو الذي اشتمل على البدل والمبدل منه، بدلي والمبدل منه، فالإعجاب اشتمل على كل من البدل والمبدل منه. ونحو سرق زيد ثوبه أو فرسه، فإن السرقة واقعة على المبدل منه وهو زيد بطريق التجوز. سرق زيد ثوبه، نقول سرق هنا اشتمل على زيد واشتمل على الثوب أو الفرس. اشتماله على زيد لم يسرق هو بعينه وإنما ثوبه، لكن يصح إسناد السرقة لزيد من باب المجاز تجوز وإلى الثوب حقيقة. إذن اشتمل اللفظ سرق على المبدل والمبدل منه وعلى ثوبه أو فرسه بطريق الحقيقة، فهذا القول مضطرد في كل الأمثلة. لو أردت أن تسلك الأمثلة تجد أن العامل يشتمل على المبدل والمبدل منه، لكن لو قيل بالأول أو بالثاني قد لا يضطرد، قد لا يضطرد. وإليك الأمثلة بخلاف القولين الأولين فلا يضطردان في كل الأمثلة. سرق زيد عبده، سرق زيد عبده، هذا لا يشتمل زيد على العبد، زيد لا منفصل عنه، منفصل عنه ثاني منفصل عن الأول، فيكون ردا للقول الأول. ونحو سرق زيد فرسه، الفرس ليس مشتملا على زيد، إذن لا يستقيم مع كل الأمثلة. علمه يمكن، علمه كلامه وجهه يحتمل هذا، أما فرسه نقول لا يشتمل الفرس على زيد، فلا يشتمل الفرس على زيد، فيكون ردا للقول الثاني. إذن بدل الاشتمال بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه. وإن رأيت قول ابن مالك تقول اشتمل الأول على الثاني، وإن رأيت قول الفارس تقول اشتمل الثاني على الأول، فالمشتمل حينئذ إما الأول وإما الثاني وإما العامل، ونحن نقول العامل بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال. أعجبني زيد علمه أو كلامه، فلا بد حينئذ كما اشترط فيه بدل البعض من الكل أن يكون مشتملا على ضمير عائد على المبدل منه كشرط السابق، سواء كان مذكورا أو محذوفا مقدرا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه ضمير يعود على شهر الحرام، أو مقدر قتل أصحاب الأخدود النار فيه، قتل أصحاب الأخدود النار، هذا بدل اشتمال فيه، نقول الضمير هنا مقدر، الضمير مقدر. إذن بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه، دال على معنى في متبوعه، نحو عجبني زيد علمه واعرفه حقه، اعرفه حقه، الحق هذا بدل اشتمال من قوله اعرفه الهاء، حينئذ صار بدل اشتمال. بدل الاستمان قيل ما صح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقا ولا بعضا. قد يقال أعجبني زيد كذلك، سرق زيد قد يستغنى عن بدل الاستمان، لأن الأول قد يسند إليه الفعل سرق زيد أو أعجبني زيد، أعجبتني الجارية كلامها، حينئذ نقول الأول يغني عن الثاني، قد يستغنى عنه. لماذا؟ لصحة إسناد الأول الفعل إلى الثاني ولو على جهة المجاز. سرق زيد لقت الكل زيد على أن الذي سرق منه فرسه مثلا أو ثوبه، إذا ما صح الاستغناء عنه بالأول ليس مطابقا ولا بعضا. ولذلك بعض يعبر عن بدل الاشتمال ما كانت العلاقة بينه وبين المبدلي منه بغير الكلية والجزئية، وهذا هو أوضح. هذا أوضح. لماذا؟ لأنك تنظر في البدل، إما أن يكون بدل كل من كل، علاقة بينهما كلية، أو بدل بعض جزء من كل، علاقة جزئية. إن لم يكن هذا أو ذاك فهو بدل اشتمال. وأكثر ما يكون يعبر عنه بالمصدر، أعجبني زيد علمه كلامه ونحو ذلك. وأكثر ما يكون بالمصدر أعجبني زيد علمه، وقد يكون بالاسم نحو سرق زيد ثوبه، سرق زيد ثوبه. هذا النوع الثالث. الرابع الذي أشار إليه بقوله أو كمعطوف ببل، وذا لإضراب عزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلف، نأتي إلى الأبيات بعد شرحه. وهو البدل المباين للمبدل منه، بدل المباين للمبدل منه. البدل لابد أن يكون مقصودا كما سبق بيانه، التابع المقصود بالحكم، تابع المقصود بالحكم، إذا لابد أن يكون مقصودا. فإن لم يكن مقصودا فالأصل فيه أن لا يكون بدلا، هذا الأصل. لكن تجوز النحاة بتسميته بدل غلط وبدل نسيان كما سيأتي. إذن البدل لابد أن يكون مقصودا. فالمبدل منه إن لم يكن مقصودا البتة وإنما سبق اللسان إليه فهو بدل الغلط، بدل الغلط، بدل بدل سببه الغلط، يعني من إضافة المسبب إلى السبب، بدل الغلط أي بدل سببه الغلط، لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لأنه نفسه غلط، ها؟ بدل الغلط، بدل سببه اللفظ الذي هو غلط، وليس هو في عينه في نفسه غلط. رأيت كلبا حمارا، وأراد أن يقول حمارا فأخطأ في اللسان فقال كلبا، إذن حمارا نقول هذا بدل غلط، هو البدل المقصود الآن بالحكم، والسابق هو الذي وقع غلطا. إذن ما سبب المجيء بحمارا؟ هذا الغلط السابق، وليس هو عينه غلط في نفسه. فهو بدل الغلط أي بدل سببه الغلط، لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط لأنه نفسه غلط. هذا إن لم يكن مقصودا بالأصل، إن لم يكن مقصودا بالأصل. وإن كان مقصودا، مقصودا، فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل النسيان، يعني أراد أن يخبر عن شيء فأخبر به ثم أراد أن يغير تلك الإرادة الجازمة التي عبر بها عن الأول. تصدقت بدينار درهم، لما قال دينار تبين فساد قصده فقال درهما، تصدقت بدينار درهم، لما قال بدينار بعد لفظه بدأ أن ينظر في نيته فإذا بها فاسدة فقال درهم، حينئذ يكون الثاني كالأول مقصودا، كل منهما مقصود، كل منهما مقصود، إلا أن الثاني يكون بدل نسيان، بدل نسيان. وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان، أي بدل شيء ذكر نسيانا، ذكر نسيانا، ويكون كل منهما صحيح وكل منهما واقع، إلا أنه أراد أن يعدل عن الأول لسوء قصده سواء كان لله أو غيره، والثاني يكون هو المقصود بالبدل، هو المقصود بالإسناد. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان، يعني إن كان الخطأ متعلقا باللسان فهو بدل الغلط، وإن كان متعلقا بالقلب فهو النسيان. وإن كان قصد كل واحد من المبدل والمبدل منه فبدل الإضراب، بدل الإضراب، ويسمى أيضا بدل البداء، بدل البداء. مثل ماذا؟ أكلت خبزا لحما، ها، أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، أكلت خبزا، ثم بدا لك أن تخبر أنك أكلت لحما أيضا فقلت أكلت خبزا لحما، الثاني بدل إضراب، كأنك أضربت عن الأول، فهو في معنى بل، كأنه قال أكلت خبزا بل لحما، وكل منهما مقصود، كل منهما مقصود. قال هنا الشارح البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، كل منهما مقصود المبدل والمبدل منه، وهو يسمى بدل الإضرابي لأنه بمعنى بل، وسبق معنى بل الإضرابية. وبدل البداء، بداء كسحاب أي الظهور، سمي به لأن المتكلم بدا له ذكره بعد ذكر الأول قصدا، يعني قصد الثاني كما قصد الأول. أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، وهو حقيقة أيضا، هو حقيقة أكلت خبزا، ثم بدا أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، يعني أضربت عن ذلك في اللفظ فقط، في اللفظ، وأما في القصد فهو مراد، وكل منهما مراد، دون أن تسلب الحكم عن الأول. أكلت خبزا لحما، أخبرت عن الأول ثم ظهر لك وبدا لك أن تخبر بالثاني، فقلت أكلت خبزا لحما، والأول ماذا ما حكمه كما هو باقي مخبر به، حينئذ أكلت اثنين شيئين خبزا ولحما، وحينئذ صار الإبطال الذي هو معنى بل في اللفظ فحسب، وأما في القصد فلا، في القصد فلا. ولذلك عبر الناظم هنا بالقصد، وذال الإضراب عزو إن قصدا، إن قصدا، فالعبرة حينئذ بالمقصد، وهو المراد بقوله وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل أنسبه للإضراب، فقل بدل إضراب. إن قصد متبوعه كما يقصد هو، كل منهما مقصود، المبدل المبدل منهم، الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان، بدل الغلط والنسيان. وأكثر النحاة على هذا أن بدل الغلط والنسيان شيء واحد، وابن هشام تكلف حاول أن يفرق بينهما، والفرق بينهما عسير، والقول بأن ذاك في الجنان وذاك في اللسان هذا فيه يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. نحو رأيت رجلا حمارا، ما هو رجل حمار رأيت رجلا، رأى شبح من بعيد، رأيت رجلا ثم قرب منه قال حمارا، يعني ظهر له أنه ليس برجل، أو سبق له في اللسان فأراد أن يقول رأيت حمارا فقال رأيت رجلا ثم قال حمارا، يعني يحتمل هذا ويحتمل ذلك. أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلم، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل غلط، لأنه مزيل للغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود، ذكر غير المقصود. إذن هذه أربعة أنواع، بدل مطابق كل من كل، وبدل جزء من كل أو بدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الإضراب والغلط، وكلاهما في مرتبة واحدة. زاد بعضهم بدل كل من بعض عكس، بدل بعض من كل أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل جزء من كل. وهل يرد بدل كل من بعض؟ جماهير النحاة على المنع، جماهير النحاة على المنع أنه لا يأتي في لسان العرب، لكن بعضهم زاده واستدل بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظما دفنوها طلحة، طلحة، قالوا هذا بدل كل من بعض، لأن الأعظم جمع عظم وهو جزء من طلحة، طلحة عظم ولحم كذلك، إذن رحم الله أعظما طلحة الطلحات، طلحة هذا بدل كل من بعض. ومثل له السيوطي بقوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن، فأولئك يدخلون الجنة، جنة واحدة، قال جنات عدن، هذا بدل كل من بعض، جنات متعددة والجنة هذه واحدة، لكن هذا يمكن أن يجاب عنه بأن الجنة صارت اسم جنس هنا، دخلت عليه ألفة عم، حين يكون بدل كل من كل، لكن في الأول هو في اللفظ واحد ولكنه في المعنى متعدد. على كل هو فرح بهذه الآية: فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن جنات عدن. وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة. إذن هذا البدل الخامس، وهو بدل بعض من كل إن قيل به، ومثل هذا البيت لا يصرح أن يكون مثبتا لقاعدة عامة، وإلى الأصل المنع، أصل المنع لأنه يمكن تأويله. وأما بدل الغلط فاختلف النحاة في جوازه، فمذهب سيبويه وكثير من النحاة على أنه جائز في النثر والنظم، أنه جائز. وقيل في الشعر خاصة دون النثر، وقيل عكسه يعني في الشعر دون النثر، يعني يجوز في النثر دون الشعر، لأن الشعر يقال بروية تفكير، كيف يحصل فيه الغلط؟ يمكن غلط نحن نقول في اللسان، أراد أن يخبر بشيء فأخبر بغيره، في النثر ممكن، أما في الشعر هذا فيه نوع صعوبة. وما كان كذلك لا يسوغ الغلط، وقيل لا مطلقا لا يوجد لا في النثر ولا في الشعر، لا وجود له في كلام العرب، وإنما هو مستحدث، وهذا هو الظاهر، أو لا وجود له في كلام العربي. وذال الإضراب عزو، عرفنا الآن قوله مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل، أو ما يشتمل، ما أي بدلا يشتمل على المبدل منه، فما هنا موصولية واقعة على المبدل على البدل، أي بدلا يشتمل على المبدل منه، هذا على كلام المالك، أو عاملا يشتمل على المبدل منه على ما ذكرناه سابقا، أو كمعطوف ببل، معطوف ببل أي بعد الإثبات، أو كمعطوف ببل ليس مطلقا وإنما هو بعد الإثبات. وهذا التشبيه إنما يتم في بدل الإضراب دون بدلي الغلط والنسيان، إلا أن يقال التشبيه في مجرد كون الثاني مباينا للأول، بمعنى أنه ليس عينه ولا بعضه ولا مشتمل عليه. إذا قيل أو كمعطوف ببل، عرفنا أن البدل الرابع هذا على نوعين: بدل غلط ونسيان، وبدل إضراب. حينئذ يقيل إضراب بمعنى بل، خرج بدل الغلط والنسيان، حينئذ اختص بواحد من النوعين، أو كمعطوف ببل، وهذا إنما يكون بدل الإضراب بدل البداء، إذن أين النوع الثاني؟ خرج فليس داخلا، إلا إذا جعلنا التشبيه هنا أن يقال التشبيه في مجرد كون الثاني مباينا للأول منفصل عنه مغاير له، أو كمعطوف ببل بأن يكون الثاني مغايرا للأول، مغايرا للأول مباينا للأول، بمعنى أنه ليس عينه ولا بعضه ولا مشتمل عليه. فالمغايرة حصلت بماذا؟ بذكر الأقسام الثلاثة الأولى. أو كمعطوف ببل معناه على ظاهر النظم، إذا عممنا التشبيه ليدخل النوع الثاني وهو بدل الغلط والنسيان، حينئذ كمعطوف ببل أي مغايرا للمبدل منه. ما وجه هذا التغاير؟ بأن لا يكون مطابقا ولا بعضا ولا مشتملا عليه، ولا مشتملا عليه. وذال الإضراب عزو، ذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به، وعزو يعني أنسو، ذا ما هو؟ كمعطوف ببل، فصل الرابع للإضراب، فقل بدل إضراب، أعزو يعني أنسب للإضراب، فقل بدل إضراب، أي أنسب هذا البدل الشبيه بالمعطوف ببل للإضراب، كأن تقول بدل إضراب، إن قصدا صحب، إن صحب قصدا صحب، قصدا هذا مفعول به لفعل محذوف، أو تجعله مفعولا به للفعل المذكور على قوله إن صحب قصدا، إن صحب قصدا، قصدا أي مقصودا، أي مقصودا، يعني أن يكون البدل مقصودا، والأول مقصود والثاني مقصود، كل من التابع والمتبوع يكون مقصودا. صحب هو أي البدل المشار إليه بذا. ودون قصد، ودون قصد يعني، ودون قصد يعني من غير قصد، دون هنا بمعنى غير منفية، منصوب على الظرفية لمحذوف، يعني وإن وقع دون قصد، أي دون قصد صحيح يسبق اللسان إليه، أو يقصد ثم يتبين فساد قصده، ليعم النوعين، ليعم النوعين، لأن الذي يقابل للإضراب نوعان، بدا الغلط وبدا النسيان على ما ذكره ابن هشام، دون قصد صحيح يسبق اللسان إليه أو يقصد ثم يتبين فساد قصده غلط، يعني فهو غلط، غلط خبر مبتدأ محذوف على حذف مضاف، على حذف مضاف أي فهو بدل غلط، والهاء في قوله به غلط به متعلق بقوله سلب، غلط سلب به، غلط سلب به، والهاء هنا عائد على البدل، وسلب صفة لغلط بمعنى بدل الغلط، سلب هو ونائب الفاعل هنا يعود على الغلط، سلب غلط به يعني بهذا البدل، بهذا البدل، ونائب فاعل ضمير يعود للمتكلم للحكم المفهوم من السياق، أي سلب ببدل الغلط الحكم عن الأول وأثبت للثاني، غلط به سلب، غلط سلب به يعني بواسطة ماذا؟ بواسطة البدل، سلب عن الأول ليكون للثاني كذلك، سلب به يعني بواسطة هذا البدل، سلب الحكم عن الأول ليكون للثاني وأثبت للثاني، وجرى على هذا المراد. ويصح رجوع الضمير للغلط بمعنى الخطأ، أي رفع بهذا البدل الغلط في نسبة الحكم للأول، ودون قصد، وإن وقع البدل دون قصد يعني ليس مقصودا غلط فهو غلط به، بهذا البدل سلب الحكم عن الأول وأعطي للثاني، كزره خالدا كقولك زره، كاف داخل على قول محذوف، زره زر هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وخالدا هذا بدل مطابق، بدل كل من كل، وفيه إشارة إلى جواز البدل من ضمير الغائب، لأن زره ضمير هنا للغائب، حينئذ الاسم الظاهر أبدل منه وهذا جائز. وقبله اليدا الألف للإطلاق، قبله كزره، والمفعول به الضمير الهاء وهو عائد إلى خالد، اليد هذا بدل بعض من كل، واعرفه حقه أيضا، اعرفه حقه بالنصب بدل من الضمير في اعرفه، ثم انظر قبله اليد، اليد هذا بدل بعض من كل لم يضف إلى ضمير كذلك، وقلنا شرط صحته أن يكون مضافا إلى الضمير، وهذا يجري إما على قول ابن مالك في غير هذا الكتاب بأنه لا يشترط ولا إشكال، أو يشترط وتقوم المقامه، أو يشترط وتقوم المقامه، لأنه يرى في غير هذا الكتاب أيضا أنه يشترط الضمير أو ما يقوم مقامه كأل، وهنا أل قامت مقام الضمير فلا إشكال. واعرفه حقه هذا مصدر ونضيف إلى الهاء وهو مرجعه والمبدل منه، وخذ نبلا، نبلا اسم جمع للسهم، مدى جمع مدية وهي السكين، خذ نبلا مدى غلط، قال أراد أن خذ سكينا قال خذ نبلا فأخطأ، أو أراد قصد النبل فقال خذ نبلا ثم تبين له أن يخبر عن الثاني فقال خذ نبلا مدى، مدى إذن يحتمل مدى أنه أنه بدل غلط، ويحتمل أنه بدل إضراب، أضرب عن الأول في اللفظ فيكون مقصودا وجاء باللفظ الثاني، ولذلك قال هنا قوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه إن قصد النبل والمدى معا فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط الثاني دون الأول وهو جمع مدية وهي الشفرة سكين فهو بدل غلط، بدل غلط. إذن هذه أربعة أقسام لبدل، بدل لعمومه، وزدنا عليه بدل البعض من الكل. ثم قال ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله، بدل كما سبق تابع يتبع ما قبله في إعرابه، وهل حكمه حكم النعت وعطف البيان أنه يشترط أن يتبع ما قبله إفرادا وتذكيرا وتثنية وجمعا وتعريفا وتنكيرا أم لا؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. يفهم من كون البدل تابعا أنه يوافق متبوعه في الإعراب، هذا واضح، ولذلك قال التابع المقصود بالحكم، دل على أنه يكون حكمه في الإعراب حكم المتبوع رفعا ونصبا وخفضا، وهذا حكم عام في جميع التوابع. وأما موافقته إياه في الإعراب والتذكير والتنكير وفروعها وفيه نقول هذا فيه تفصيل، أما التنكير والتعريف فلا يلزم، ولذلك يبدل المعرفة من المعرفة والمعرفة من النكرة والنكرة من النكرة والنكرة من المعرفة، كله وارد. فأما التنكير والتعريف فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة كقول صراط الله العزيز الحميد الله، كلها معارف لقراءة الجر. والنكرة من النكرة إن للمتقين مفازا حدائق، مفازا حدائق نكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله معرفة صراط مستقيم نكرة، هذا بدل كل من كل. والنكرة من المعرفة لنسفعا بالناصية، ناصية ناصية بأل معرفة ناصية نكرة، إذن أبدل النكرة من المعرفة. إذن لا يشترط التنكير والتعريف، قد يكونا متوافقين وقد يكونا مختلفين. وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع، يعني في بدل الكل من الكل أو بدل المطابق أو بدل كل من كل يشترط فيه المطابقة لما قبله في الإفراد والتثنية والجمع إلى آخره، ما لم يمنع من التثنية والجمع مانع ككون أحدهما مصدرا، وسبق أن المصدر يطلق ويراد به التثنية والجمع، ولذلك جاء مفازا حدائق، مفازا لم يقل مفاوز جمع مفازا، قال مفازا واحد. لماذا صح هنا أن يبدله بدل كل من كل؟ ها؟ نقول مفازا في المعنى جمع، فهو موافق مطابق من جهة المعنى مطابق ومن جهة اللفظ لا، حينئذ العبرة بالمعنى. فإذا وقع مصدرا المبدل منه ووقع البدل في بدل كل من كل مثنى أو جمعا لا إشكال، حينئذ نقول التطابق حاصل في المعنى وإن لم يكن حاصلا في اللفظ، لأن أطلق المصدر إرادة التثنية أو الجمع هذا وارد في لسان العرب. أو قصد التفصيل فأن يكون مصدرا أو قصد التفصيل كقوله وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رما فيها الزمان فشلت، وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رما إلى آخره، رجلين مبدل منه متبوع، ورجل صحيحة هذا بدل كل من كل لأن أراد أن يفصل رجل صحيحة ورجل رمى بها الزمان فشلت، إذن هذا بدل كل من كل ولم يحصل التطابق. لماذا؟ لكون المراد بالبدل هنا التفصيل وحصلت مطابقة في المعنى، مطابقة في المعنى. وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها، إذن لا إلزام لا في التنكير والتعريف ولا في الإفراد ولا في التثنية ولا في الجمع إلا إذا كان بدل كل من كل ما لم يمنع منه مانع، كان يكون المتبوع مصدرا أو أن يكون المراد بالبدل التفصيل كالبيت الذي ذكرناه. ثم قال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلى، ومن ضمير الحاضر الظاهر، الظاهر إعرابه هنا مفعول به لأي شيء؟ حاضر، كيف الحاضر؟ اسم فاعل؟ ها؟ ما أسمعك للحاضر. ومن ضمير الحاضر الحاضر الظاهر لها، نعم باب الاشتغال، نعم منصوب من باب أصل التركيب، الظاهر لا تبدله من ضمير الحاضر، الظاهر لا تبدله من ضمير الحاضر. لذلك لو عرفت أولا من ضمير عرفت الجملة، من ضمير متعلق بقول تبدله إذن حقه التأخير، فتقول الترتيب الظاهر لا تبدله من ضمير الحاضر، من ضمير الحاضر. حينئذ أراد أن يتحدث في هذين البيتين على البدل في الضمائر، البدل في الضمائر، نقول يبدل الظاهر من الظاهر، واضح هذا؟ الظاهر من الظاهر، لا إشكال فيه. تقول جاء زيد أخوك، أبدلت الظاهر وهو أخوك من زيد ولا إشكال. ولا يبدل المضمر من المضمر، الضمير من الضمير لا يبدل، لا يقع بدلا عنه. ونحو قمت أنت، أنت قمت أنت، قد يقول قائل أنت هذا بدل من قمت من التاء، قل لا هذا توكيد وليس به ببدل. ومررت بك أنت، أنت هذا توكيد للكاف وليس بدلا منه، فهو توكيد اتفاقا بلا خلاف بين النحاة. وكذلك نحو رأيتك إياك، رأيتك إياك، إياك هذا توكيد للكاف وليس بدلا منه، وليس بدلا منه. وكذلك نحو رأيتك إياك عند الكوفيين والناظم. إذن لا يبدل المضمر من المضمر، ويبدل الظاهر من الظاهر. ماذا بقي؟ بقي إبدال المضمر من الظاهر والظاهر من المضمر. ولا يبدل مضمر من ظاهر، ولا يبدل مضمر من ظاهر، يعني أن يكون المبدل منه المتبوع اسما ظاهرا والبدل ضميرا، هذا لا يبدل مضمر من ظاهر. ونحو رأيت زيدا إياه، رأيت زيدا إياه، إياه قالوا بدل من زيدا، وهو من بدل الضمير من الاسم الظاهر. قال ابن هشام هذا من وضع النحاة، المثال هذا مصطنع، يعني جوزوا مثل هذا، وهذا كثير عند النحاة، يعني انتبه إذا لم يورد شاهد من قرآن أو سنة أو بيت الأمثلة مثل هذه انتبه لها، لأن كثير ما تكون مصطنعة. هو رأيت زيدا إياه استقامت معه، حينئذ لا مانع منه، لا لا ما هذا من صنع النحاة كما قال ابن هشام. وإذا لا يبدل المضمر من الظاهر، مضمر من الظاهر. ماذا بقي؟ الظاهر من المضمر، الظاهر من المضمر. ويجوز عكسه مطلقا، الذي هو النوع الرابع، إبدال الظاهر من المضمر مطلقا في جميع أنواع البدل، كل من كل، بعض من كل، اشتمال، غلط إلى آخرين. متى؟ إن كان الضمير لغائب، كما قال الناظم كزوره خالدا، كزوره خالدا. ونحو وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد الوجوه، الذين هذا ظاهر جاء بدلا من الواو، لماذا؟ لماذا نقول بدل وليس بفاعل؟ نعم، لئلا يكون من باب أكلون البراغيث، أي نعم، لئلا يحمل، لأنه ظاهره صورته صورة أكلون البراغيث. وأسروا هذا فاعل، الذين ظلموا، إذن يلزم أن نقول هذه الواو حرف وليست بفاعل، فيكون من باب أكلون البراغيث. نقول لا، صواب إما أن يقال أسروا جملة خبر مقدمة والذين ظلموا مبتدا مؤخر، ويجوز وجه آخر أن نكون بدلا، بدل كل من كل، الذين ظلموا أسروا الواو هذا مبدل منه. إذن أبدل الظاهر من الضمير، أبدل الظاهر من الضمير. أو كان لحاضر، إن كان لغائب أو حاضر، بشرط أن يكون بدل بعض، بدل بعض. نحو أعجب، نعم، أعجبتني وجهك، أعجبتني وجهك، هذا بدل بعض من كل، وهو لحاضرين. قيل ومنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، كان لكم، لكم خطاب لجميع الصحابة، لمن كان يرجو، لمن كان يرجو. قيل لمن كان يرجو، هل يلزم منه إذا قيل بدل بعض من كل أن يكون صحابة فيه من يرجو وفيه من لا يرجو؟ ها، إذا قيل لقد كان لكم، لكم كاف، قلنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حينئذ من نقول هذا بدل بعض من كل، إذا بعض يرجو وبعض لا يرجو. قل نعم هو كذلك، ليس بالصحابة، الخطاب عام لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من لا يرجو من المنافقين، حينئذ الخطاب عام، خطاب عام، ولذلك هي في سورة الأحزاب. أو بدل اشتمال، نحو أعجبتني كلامك، ومنه بلغنا السماء مجدنا وسناؤها، فمجدنا وسناؤها بدل من الضمير البارز الفاعل في بلغنا، وهو بدل اشتمال أو بدل كل مفيد للإحاطة، مفيد للإحاطة. جئتكم كبيركم كبيركم وصغيركم، جئتكم كبيركم وصغيركم، نقول هذا بدل كل من كل مفيد للإحاطة، وهو بدل من بدل الظاهر من الضمير المخاطب. جئتكم، جئتكم من الكاف ليس المتكلم، جئت جئتكم كاف هنا مبدل منه متبوع. صغير صغيركم وكبيركم، نقول هذا فيه معنى الإحاطة. ويمتنع إن لم يفيد، خلافا للأخفش فإنه أجاز رأيتك زيدا ورأيتني عمرا. إذن نقول القاعدة أنه يجوز بدل الضمير بدل الظاهر من الضمير، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون الضمير لغائب أو لحاضر، بأن يكون بدل بعض أو بدل اشتمال أو بدل كل، بشرط أن يكون مفيدا للإحاطة، وهذا الذي عناه بقوله ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، الظاهر لا تبدله من ضمير الحاضر، من ضمير قلنا هذا متعلق بقوله لا تبدله، والظاهر هذا ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف، لا تبدل الظاهر لا تبدله. والمراد بالحاضر هنا متكلما كان أو مخاطبا، والمراد به الضمير البارز منهما، لأن ضمير الحاضر المستتر لا يبدل منه مطلقا، ضمير المستتر لا يبدل منه مطلقا، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر للثاني فعل من جنس الفعل المذكور. ولذلك قيل تعجبيني جمالك، تعجبيني جمالك، ويكون من إبدال الجملة، يكون من إبدال الجملة، إلا هذا استثناء ما إحاطة جلا، إلا ما يعني ظاهرا جلا إحاطة، ظاهرا جلا يعني اتضح جلا يجد إحاطة، هذا مفعول به لقوله جلا، وإلا هذه أداة استثناء، وما منصوب على الاستثناء، إلا ظاهرا كان بدل كل وجلا إحاطة، ولا تحمل هنا ما على بدل، وليست ما واقعة على بدل، لأنه يبطله العطف الآتي، لأنه قال أو اقتضى بعضا أو ظاهرا كل جلا إحاطة، جلا إحاطة، حينئذ ما هنا واقعة على لفظ ظاهر وليس واقعة على البدل. لماذا؟ لأنه عطف عليها أو اقتضى، فدل على أن المراد به الظاهر، أو اقتضى بعضا، هذا معطوف على قوله ما، أو اشتمالا، ومثاله مثال الاشتمال، يعني لو كان بدل اشتمال كأنك كإنك كإنك كقولك إنك، لأن الكاف داخل على قول محذوف والهمزة حينئذ تكون مكسورة، كإنك ابتهادك استمالا، كإنك إن والكاف هذه في محل نصب اسمها ابتهاجك، ابتهاجك أي فرحك، حينئذ يكون من بدل الاشتمال، ابتهاج مصدر وبينهما علاقة ليست الكلية ولا الجزئية، مثل أعجبني علمه، أعجبني كلامه إلى آخره. استمالا، السين والتاء زائدتان، أو للصيرورة أي أملت القلوب إليك أو صيرتها مائلة إليك. واستمالا الألف هذا للإطلاق أو فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على الكاف اسم إن، حينئذ تكون الجملة في محل رفع خبر إن، خبر إن، إن ابتهاجك، ابتهاجك هذا بدل اشتمال من الكاف، واستمال الجملة خبر، خبر إن. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدل، لماذا منع الإبدال هنا؟ قالوا إنما لم يجز البدل إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لعدم الفائدة، لعدم الفائدة، لأن ضمير الحاضر في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى إبدال، لأن الإبدال فيه نوع كشف وفيه نوع إيضاح، فإذا كان الضمير بنفسه واضحا فالواضح لا يحتاج إلى إيضاح. من مفهوم قول الناظم هنا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، يفهم منه أن الظاهر يجوز إبداله من الظاهر. لماذا؟ لأنه نفى نوعا واحدا من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. إذن إبدال الظاهر من الظاهر يجوز، ومن ضمير الغائب، لأن قال من ضمير الحاضر، ومن ضمير الغائب ظاهر النص بالمفهوم أنه يجوز إبداله. إذن تبدل الظاهر من الظاهر وتبدل الظاهر من ضمير الغائب مطلقا كما ذكرناه سابقا بالمفهوم. هو نص بالمنطوق على ماذا؟ على أنه لا يبدل من الحاضر الظاهر، يعني لا يكون الاسم الظاهر بدلا، والمبدل منه ضمير الحاضر متكلما كان أو مخاطبا. طيب مفهومه أنه تبدل الظاهر من الظاهر وتبدل الظاهر من ضمير الغائب، من ضمير الغائب أي يجوز، فهم منه جواز إبدال الظاهر من الظاهر ومن ضمير الغائب مطلقا كما ذكره الناظم في أمثلته، ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب، وهذا الذي نص عليه. الظاهر لا تبدله من ضمير المتكلم أو المخاطب، هذا بالنص، هذا بالنص. والمفهوم أخذنا منه المسائل الأخرى، إلا استثناء هذا. استثناء من ماذا؟ استثناء من جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر. إذن كأنه يقول لك لا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا اقتضى بأن يكون الثاني مقتضى للإحاطة، وذلك فيما إذا كان بدل كل من كل، أو كان بدل بعض، أو كان بدل اشتمال، أو بدل اشتمال. إذا ما الذي منع إذا جوز بدل البعض والاشتمال والكل؟ بقي بدل كل من كل، بدل كل لا يقتضي إحاطة، وبقي ماذا؟ بدل الإضراب، لأنه يجوز أن تبدل من ضمير الحاضر لاسم الظاهر إذا كان البدل بدل بعض، ويجوز إذا كان بدل اشتمال، ويجوز إذا كان بدل كل من كل لكن مع إحاطة، بأن يكون ثم بينهما ما يشعر به بالإحاطة. فإن لم يكن كذلك حينئذ المنع، ولم يبقى إلا قليل، إلا ما إحاطة جلى إلى آخر كلامه، إلا إذا كان البدل بدل كل فيه معنى الإحاطة، إلا إذا كان البدل بدل كل وفيه معنى الإحاطة. فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة فمذاهب أولها المنع، وهو مذهب البصريين، وهو مذهب البصريين، وهو ظاهر كلام الناظم هنا. والثاني الجواز، وهو مذهب الكوفيين والأخفش. وثالثها يجوز في الاستثناء نحو ما ضربتكم إلا زيدا، وهو قول قطرب. قال الشارح هنا، أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل، واقتضى هذا البدل بدل كل من كل الإحاطة والشمول، يعني دل على الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل، ولم يبقى إلا بدل الغلط والإضراب وبدل الكل إذا لم يفد إحاطة فلا يجوز. فالأول الذي اقتضى الشمول كقوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لنا نا هذا ضمير متكلم، أولنا هذا ظاهر. الأصل ماذا؟ ألا يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر، لكن هنا لما كان أولنا وآخرنا البدل بالعطف يقتضي الإحاطة، حينئذ جاز أن يكون بدلا منا. إذن لأولنا نقول هذا بدل من قوله نا. ما الذي جوزه؟ لكونه يقتضي الإحاطة بنفسه أو بمعطوفه؟ أولنا هذا واحد بعض، لكن بالمعطوف هنا لأولنا وآخرنا، إذن حصل العطف ثم دل على الإحاطة، فالإحاطة حاصلة لا بلفظ أولنا وإنما بالعطف. ونا هذا مبدل منه، مبدل منه. إذن جاز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر وهو المتكلم هنا نا، لكون البدل بدل كل من كل وهو يقتضي إحاطة. فإن لم يدل على الإحاطة امتنع، رأيتك زيدا، زيدا هذا بدل كل من كل، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه ظاهر، رأيتك معروف أنه يخاطب، رأيتك زيدا هذا ما استفدنا منه شيء، لم نستفد منه شيئا. والثاني الذي هو بدل الاشتمال كقوله ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. حلمي هذا اسم الظاهر وهو بدل من الياء ألفيتني. ألفيتني كسر التاء. إذن الياء هذا ضمير حاضر وحصل منه البدل بحلمي وهو بدل اشتمال وهو مصدر كما هنا. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي. ها رجلي هذا اسم ظاهر. أوعدني أوعدني بدل من الياء وهو بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. ثم قال وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي. إذا أبدل من اسم اسم استفهام معلوم أن اسم الاستفهام إنما بني لتضمنه معنى حرف الاستفهام. إذا أبدل من اسم استفهام وجب أن يقترن بالبدل حرف الاستفهام. وجب أن يقترن بالبدل حرف الاستفهام. وبدل المضمن الهمزة. وبدل هذا مبتدا وهو مضاف والمضمن مضاف إليه. المضمن الهمزة يعني معنى الهمزة. مضمن معنى الهمزة. الهمزة هذا مفعول به للهمزة مفعول ثاني والمفعول الأول نائب فاعل. مضمن مضمن هو أي البدل المبدل منه. وبدل المضمن بدل المضمن يعني المبدل منه. المضمن الهمزة المستفهم به يلي همزا يلي الجملة خبر مبتدا بدل مبتدا ويلي الضمير هنا يعود على البدل. يلي البدل همزة يلي همزا يلي همزا يليه همزا. فالجملة هنا خبر المبتدا خبر المبتدا. وهمزا هذا مفعول ليلي. همزا مستفهما به وجوبا كقولك من ذا أسعيد أم علي. من مبتدا وذا اسم إشارة خبره. أسعيد الأصل من ذا سعيد أم علي. لما كان سعيد بدل ممن وهو اسم استفهام وجب اقتران الهمزة بالبدل فتقول من ذا أسعيد أم علي. فسعيد بدل من بدل تفصيل. وكذلك مالك أعشرون أم ثلاثون. كم مالك أعشرون أم ثلاثون. وما صنعت أخي أخيرا أم شرا. وكيف جئت أراكبا أم ماشيا أم ماشيا. إذن نقول إذا أبدل من اسم اسم استفهام مضمن معنى همزة الاستفهام وجب اقتران الهمزة بالبدل اقتران الهمزة بالبدل. ولذلك قال هنا إذا أبدل من اسم استفهام وهو اسم مضمن معنى حرف الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل. من ذا أسعيد أم علي. وما تفعل أخيرا أم شرا. ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد. إذن قوله وبدل المضمن هذا فيه تصريح بإخراج ما صرح معه بأداة الاستفهام حينئذ لا يصح أن تدخل الهمز على البدل. هل أحد جاءك زيد أو عمرو. هل أحد جاءك زيد لا تقل أزيد. لماذا؟ لأنه صرح هنا بحرف الاستفهام وكلامنا في اسم استفهام ضمن معنى حرف الاستفهام فلو صرح به حينئذ خرج ما كان نصا فيه من استفهام وهو حرف. ونظير هذه المسألة بدل اسم الشرط مثلها. لو أبدل من اسم الشرط حينئذ جاء بإن الشرطية مع البدل مع البدل. ونظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو من يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه. من يقم زيد إن زيد لابد من إعادة الحرف وهو حرف الشرطين. من يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه فإنه يلي حرف الشرط الذي تضمنه المبدل منه وهو بدل تفصيل. وبدل المضمن إذن قوله المضمن خرج به ما صرح معه بأداة الاستفهام أو الشرط على ما ذكرناه فلا يلي البدل ذلك نحو هل أحد جاءك زيد أو عمرو. وكذا إن تضرب أحدا رجلا أو امرأة أضربه. أي إن تضرب أحدا رجلا أو امرأة هنا صرح به ولا يجوز إعادة حرف الشرط. لو قيل من يقم أزيد أم عمر أقم معه، حينئذ لابد من الهمزة، لا ليست الهمزة، من يقم إن زيد وإن عمر. وأما إذا صرح بالحرف حرف الشرط حينئذ لا يجوز. فإذا قيل إن تضرب أحدا، إذا صرح بالحرف صرح به بالحرف، وبدل المضمن الهمز يلي همزا كقولك من ذا أسعيد أم علي. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعان. ويبدل الفعل من الفعل، يبدل وهذا فعل مغير الصيغة، مغير الصيغة، والفعل هذا نائب فاعل، من الفعل متعلق بقوله يبدل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعان. هنا ظاهر كلامه أنه يجوز بدلا مطلقا ما قيده، يبدل الفعل من الفعل مطلقا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه. نقول كله يدخل فيه أم فيه تفصيل؟ ظاهر كلام الناظم الإطلاق، ظاهر كلام الناظم الإطلاق، لكنه لم يسمع في لسان العرب لا بدل الكل من كل، وقيل البعض، وأما بدل الغلط والاشتمال قيل أنه لم يسمع. ويبدل الفعل من الفعل بدل كل من كل قيل باتفاق، قيل باتفاق. فظاهره أن ذلك جائز في جميع أقسام البدل، والمسموع من ذلك بدل الكل وبدل الاشتمال، نعم ليس البعض، المسموع بدل الكل وبدل الاشتمال. وأما بدل البعض وبدل الغلط هذا فيه خلاف، فيه خلاف. قيل لا يبدل بدل بعض، لا يبدل الفعل بدل بعض من الفعل، وأثبته الشاطبي، أثبته الشاطبي، ومثل له بنحو إن تصلي تسجد للرحمن يرحمك، هذا مصنوع، إن تصلي تسجد، هذا بدل بعض من كل، لأن السجود بعض الصلاة، لكن هذا مصنوع، قلت بالدليل أول أثبته ثم بعد ذلك أتبه بالمثال، إن تصلي تسجد للرحمن يرحمك. وأما بدل الغلط فقيل جوزه سيبويه وجماعة، جوزوه، والقياس يقتضيه، قياس يقتضيه. ومثل له الشاطبي بقوله إن تطعم زيدا تكسه أكرمك، إن تطعم زيدا تكسه، تكسه يجوز فيه الوجهان، تكسه أكرمك، هذا بدل ماذا؟ بدل غلط. تطعم زيدا ثم أراد أن يبين أنه قد أخطأ في الأول غلط، أراد أن يقول إن تكس زيدا فقال إن تطعم زيدا، لكن كما ذكرنا هذا فيه نظر من حيث أن هذا المثال مصنوع وليس بوارد. ومثل له المكود بقوله قام قعد زيد، قام قعد زيد، أراد أن يقول قعد وقال قام قعد زيد، إذن بدل غلط. وأما بدل البعض قيل لم يسمع، لم يسمع. إذن قول الناظم هذا محتمل أنه يرى الجواز في الجميع، ويبدل الفعل من الفعل مطلقا، أما بدل كل من كل هذا متفق عليه، وبدل الاستمال قيل كذلك، وأما الغلط والبعض هذا لم يسمع. كمن يصل إلينا يستعن بنا يعان، كمن اسم شرط مبتدأ، يصل هذا فعل مضارع فعل الشرطي، إلينا متعلق به، يستعن ها يصل يستعن، إذن هو مشتمل على الاستعانة، مشتمل على الاستعانة، يصل يستعن، يستعن هذا بدل اشتمال من يصل، لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة. بنا يعن، يعن هذا جواب الشرط، جواب الشرط. قال الشارح كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا. قيل مثله قوله تعالى من يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، يضاعف، قيل يضاعف هذا بدل اشتمال من قوله يلقى أثاما، بدل اشتمال من يلقى أثاما، لأن لقي الآثام أن يحصل له العذاب مضاعفا، وهو يشتمل على المضاعفة، ولو قيل بدل كل من كل كذلك بل هو الظاهر، فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو الجزم. وكذا قوله إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها، تؤخذ هذا بدل من قوله تبايع، بدل اشتمال كذلك، ولذلك نصب، نصب. وهنا ليس البدل بدل جملة من جملة، لا، وإنما المراد بدل فعل من فعل، ولذلك يأخذ حكمه. هنا قال تبايع بالنصب تؤخذ بالنصب، كما قلنا هناك عطف الفعل على الفعل، وهو ليس كعطف الجملة على الجملة. قال ابن هشام ينبغي أن يشترط لإبدال الفعل ما اشترط للعطف، عطف الفعل على الفعل، وهو ما هو شرط عطف الفعل على الفعل؟ اتحاد الزمان، اتحاد الزمني، ولا يشترط الموافقة في النوع. قال هنا ينبغي أن يشترط لإبدال الفعل ما اشترط لعطف الفعل على الفعل، وهو الاتحاد في الزمان دون الاتحاد في النوع، حتى يجوز إن جئتني تمشي إلي أكرمك، إن جئتني تمشي إلي أكرمك، جئتني تمشي، تمشي فعل مضارع، وجئت هذا فعل ماضي، توافقا في المعنى في الزمن، توافقا في الزمن. وتبدل الجملة من الجملة كذلك، كما يبدل الفعل من الفعل، كما يعطف الفعل على الفعل وتعطف الجملة على الجملة، كذلك يبدل الفعل من الفعل وتبدل الجملة من الجملة. نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، جملة ثانية بدل من الجملة الأولى. وقد تبدل الجملة من المفرد كقوله إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان، أبدل كيف يلتقيان من حاجة وأخرى، أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما، تعذر التقائهما. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.